ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الخامسة بتاريخ 23 يوليو 2017 من الميلاد، الموافق 29 شوال 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، عندك سؤال ولا عايز ورق؟ ورق. اللي ما خدش ورق المحاضرة الأولى والورق بتاع المحاضرة الثانية يقول لإخواننا بتوع النظام عايز نسختين، يعني يبقوا معاه في الآخر 36 ورقة. هنشوف هندفعكم كام لسه عليهم كام دول، لكن الأهم حاجة الايه الجثة تبقى معاك. طيب احنا كنا مرينا مرور سريع على العرب قبل حوالي العرب قبل الإسلام، ثم سرد لبعض الأحداث الأساسية في من أول ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نراجع مع بعض الترتيب، يعني احنا قلنا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عام كام ميلادي؟ 570 كام هجري؟ ايوه قبل الهجره، يعني 53 قبل الهجره، عادي زي قبل الميلاد كده خلاص قبل الهجره. طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا ايه؟ نشأ يتيم الاب، ثم توفيت امه، ثم كفله جده، ثم عمه، ثم مشاركته في عام وهو عمره 15 16 في حرب التجار، وبعد كده زوجه بالسيدة خديجة، وبعد كده مشاركته في وضع الحجر الأسود عندما هدمت. انتوا عارفين ان البيت الحرام هدم كذا مرة، ففي وقت قريش في الجاهلية هدموا البيت، وكان هناك خلاف في وضع الحجر الأسود من يضعه من القبائل، ثم كادوا يقتتلون، ثم رضيوا يعني ارتضوا بأن يضعه النبي صلى الله عليه وسلم لشرف الشخص وشرف النسب، يعني هو أعلى حاجة في قريش بنو هاشم هو في ذروة بني هاشم. هنا ملاحظة ان هو في يعني حاجة قدرية، ومن حاجة ليها طبعا متعلقة ببعض الاحكام الشرعية، ان البيت منذ ان بني في عهد القرشين، يعني البناء ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ساهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بوابع الحجر الاسود، البيت لم يبنى على قاعد ابراهيم. يعني البيت حاليا الكعبة مش ده شكل الكعبة، الكعبة مش مربع، الكعبة في الاصل اقرب لمستطيل طويل. طيب فين باقي الحتة اللي هو حجر اسماعيل؟ يعني حاليا احنا الناس لما لو حد فيكم يعني ايه راح يعتمر او حد يلاقي الكعبه وفي قوس رخامي كده حاليا ما فيهوش طواف، يعني ما حدش يطوف جوه حجر اسماعيل لانه ده جوه الكعبه، ده اصلا حجر اسماعيل من الكعبه، لكن قريش في هذا الوقت يعني ايه ضاقت بها النفقه وكذا، فايه بنوا الجزء اللي يقدروا عليه وحجزوا الجزء الايه الباقي عشان ايه الناس تصلي جواه. فده اللي حصل قديما، بني بعد كده على التمام مرة واحدة، بني على التمام في عهد عبد الله بن الزبير. سيدنا عبد الله بن الزبير ابن سيدنا الزبير من عوام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير كان خرج على يزيد بن معاوية، يمكن هيجي ذكره سريعا كده، خرج على يزيد بن معاوية ثم توفي يزيد بن معاوية ثم استخلف، يعني ايه بويع بالخلافة في معظم العالم الإسلامي على الشام خلاص، وقعد خليفة ما بين يعني تقريبا 9 سنين 8 سنين خلاص. فلما هو كان فقيه سيدنا عبد الله بن الزبير، فلما تولى الخلافه هدم البيت وبناه على قاعد ابراهيم فكمل، فكان على غير هذه الهيئه. لما جه الحجاج بن يوسف قتل سيدنا عبد الله بن الزبير واستولى على مكه، فايه قال يعني ايه قال الناس يعني الزبير يعني زاد في البيت وكذا، فقال انا ههد وارجعه زي ما كان. والسبب تاني ما عودش البيت مبني، وكل ما حد يسأل مين اللي بناه يتقال عبد الله بن الزبير، فجزء من ايه من المحو التاريخي، احنا مش عايزين سيرته تتجاب، فهدوا ورجعوا ايه تاني، فبقي البيت زي ما هو كده وحجر اسماعيل بره لوحده. انا اقول ان دي من رحمات الله عز وجل. ليه؟ انتوا عارفين ان الكعبة المفروض زمان كانت برضو في البناء البيت باب البيت ينفع اي حد يحق لو ده راح مدام رحت البيت تحج تقدر تخش الكعبة وتصلي جوه الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جوه الكعبة خلاص والصحابة كذلك. فالقرشين من باب زيادة السيطرة على البيت رفعوا البيت. انتوا عارفين لو حد برضو راح او شاف حتى غسيل مصور للكعبة في سلم عالي يجي عشان يقدر الناس تخش الباب فوق الملتزم. فليه فوق كده يعني مين اللي هيخط الخطوه الجامده اللي هيخش جوه البيت؟ لا هم عملوه كده عشان لا يدخلون البيت الا من ارادوا, محدش يخش البيت غير بمزاجهم. فبقي حتى الان يعني دلوقتي مين لو واحد يعرف امير ولا حاجه تعرف اسره ملكيه رئيس جمهوريه مش عارف يدخلوه بمزاجهم. طب عموم الناس لما يخش فيعني سبحان الله قدر ظل جزء من البيت متروك للناس فأي واحد يقدر يصلي جوه الكعبة لو صلى في حجر إسماعيل لأنه ده من الكعبة السلام يبدأ خلاص. فدي حاجة يعني بالشيء يذكر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بسنة أو أقل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الأيام ذات العدد في الكهف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الرؤى إلا وتقع كيه يعني كفلق الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ تأثير الرؤى ثم جاءه جبريل عليه السلام في غار حراء. طيب احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا جزء من أحداث العهد المكي ثم جئنا على رأس انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ده بعد ما قعد 13 سنة في مكة جرب كل حاجة, جرب انه يدعو قريش وجرب انه يدعو غير قريش لما راح للطائف وجرب يدعو الناس في الموسم حتى يبحث عن اهل منعة وشوكة يحمو النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغ ما امر به. ثم يعني من الله عليه عز وجل عليه بالانصار ومن على الانصار بالاسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم. سؤالي ايه ايام النبي في الجاهلية على ملة ابراهيم ان العرب كانت تدعي انها على ملة ابراهيم. فجزء مما كانت تفعله على ملة ابراهيم منها تعظيم البيت والحج والعمرة وسوق الهدي الى الموسم والنسك والذبح والسعي بين الصفا والمروة كل ده كان من ملة ابراهيم خلاص. لكن مما افسدته عليهم الشياطين ايه؟ هو بيعبد رب البيت وبيعبد حواليه اصنام ويطوف عريان ويدعو غير الله عز وجل ويسعى بين الصفا والمروة ويفعل بعض الأشياء ويذبح على لغير الله وخلطة بقى دين جديد. عشان كده العرب تحرجت في أول الأمر لما أمروا بالعمرة والحج وكذا تحرجوا في السعي ما بين الصفا والمروة قالوا فما احنا كنا بنعمل كده في الجاهلية نعمله. فنزل قول الله عز وجل أن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه اي يطوف به. ما يعني ما تكسوه لا يعني ليه؟ لانهم تحرجوا لانه كانوا يفعلون ذلك في الجاهليه خلاص. وبعض الاشياء سالوا برضو النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل كذا وكذا يعني مثلا موسم الحج كان موسم تجاره فنعمل كده نتاجر في الموسم ولا نبطل. فنزل ايات في سوره البقره وسوره الحج ان هو ايه يعني ايه المنافع فكرة المنافع ان انت لو يعني يتاجر وغير الحج يعمل ده غير الحج مفيش مشاكل. طب يقول شعر يعني كعادة العرب مفوش بس ما يكونش في فسق ولا فحش ولا كذا ينفع خلاص. طيب طب علي صوتك عشان تسألي انا كده حاسس بال يعني انت عايز تسال سؤال عن المره اللي فاتت هو ده اللي انا حاسه احنا اتكلمنا على فكره عدم القراءه الارشيفيه للتاريخ ما نجيبش مصطلح حادث وننزله على القديم. ايه المشكله في ده؟ المصطلحات ليها حاجه بيسموها يعني ايه شحنة دلالية ليها دلالة معينة. الدلالة دي مرتبطة بأشياء لغوية وأشياء اجتماعية وأشياء وهكذا. فما ينفعش انا اجيب حاجه هي للدلاله على حاجه بعينها واجي انزلها على حاجه لمجرد الشبه البعيد كده. يعني حاجه ايه عارفه عامله زي ايه؟ اقول لك احنا عندنا عده مصطلحات حديثه مذكوره في القران. يعني احنا عندنا مثلا ايه؟ عندنا مصانع، كلمه مصانع مذكوره في القران، كلمه سياره مذكوره في القران. ايه نفسرهم ازاي؟ فواحد يقول لك ايه ده اول مصنع في التاريخ كان مع قوم عاد. يا مولانا دي دلاله تانية، الدلالات في القران على كلام العرب، فكلمه مصانع دي حاجه تانية، موارد المياه او مش عارف حاجه تانية خالص غير مذول كلمه مصنع اللي هي دلوقتي، ده حاجه تانية خالص. فما واحد يقول لك ايه بس دي مش مصنع ودي مصنع واحنا قلنا عليها مصنع، لا دي دلاله ودي دلاله. كلمه سياره بتاعت سوره يوسف، طيب احنا نقول ايه في السياره دي؟ سياره سياره ولا مش سياره سياره؟ لا مش سياره سياره، مش دي سياره خلاص. ليه؟ لان ده مقصود بيها حاجه تانية، اتغيرت الدلاله. فانا لما اجيب كلمه ديمقراطيه دلوقتي، ديمقراطيه دي ايه؟ دي ليها اصل يوناني ولا اصل لاتيني ولا بتاع، وليها دلاله اجتماعيه وليها دلاله سياسيه وليها دلاله، الدلاله دي كلها ما كانتش موجوده ساعتها. فانا اقول مثلا ايه اجتماع الصحابه في سقيفه بني ساعده، ده كان اول اجتماع لمجلس الشيوخ بتاع ايه بتاع ايه، ده نظام وده نظام، دي قضيه طريقه قبليه جه عليها الاسلام، ودي حاجه بعد نشاه. يعني احنا بنتكلم على حاجتين مختلفين، في فرق ان احنا نقول مفهوم معين موجود. يعني انا مثلا اقول مثلا فكره العدل بأني مفهوم؟ العدل اللي هو اعطاء المظلوم حقه من الظالم كائنا من كان. اقدر اقول لك ان المفهوم ده موجود في اي زمان، ده ان هو اهب الطريقه دي، ده موجود في اي حته. ليه؟ لانه يمكن تصور ده ان واحد مظلوم وواحد ظالم طبقا لمعايير معينه، ده ممكن. لكن كلمه ديمقراطيه ما اقدرش اقول ان موجوده، مواطنه ما اقدرش اقول موجوده، لان مفهوم الدوله القوميه ما كانش موجود، ما كانش مفهوم موجود اصلا. لا ما تقصديش. ليه؟ لانه مصطلح. عارف يعني ايه مصطلح؟ يعني اصطلح عليه، اتفق ان الديمقراطيه تعني 1 2 3 4. ده لو فتحنا انا وحضرتك اي قاموس للعلوم السياسيه، الديمقراطيه دي ليها تعريف. فمثلا الناس بعد كده اللي هو الاستخدام العام للكلمه، يعني مثلا واحد يقول لك ايه لا والله انا ما اجبرش ولادي على حاجه، انا اب ديمقراطي، ده حاجه بيسموها الاستخدام الشعبي للمصطلحات العلميه، ده ملوش اي علاقه بكلمه ديمقراطيه. ليه؟ هو احيانا العيال بيعملوا ويقولوا له على فكره انت خلصت مدتك، هننتخب اب غيرك وتسلم سلطه البيت بطريقه سلميه. مفيش كده. مفهوم الديمقراطيه حزمه من المفاهيم متعلقه بتداول السلم للسلطه، بكيفيه التصويت، شويه حاجات. الديمقراطيه دي انواع، كل ده شيء حادث فلا يمكن انزاله على سياق تاريخي قبل ان يخلق السياق الاجتماعي والسياسي واللغوي اللي انشا الشيء. خلاص كده. فهي دي الفكره، ان انا ما اقدرش استخدم الصلاح حتى. عشان كده في العلوم لازم فكره تحرير الاصطلاحات. يعني لو حد هنا تربوي، حد هنا بيدرس تربوي؟ ما حدش تربوي. طيب في كتير جدا من اكتر ناس، اشهر ناس بيعملوا كده بتوع التربيه، اشهر ناس كده بيعملوا كده بتاع، وان كان ده مشاع في مناهج البحث في العموم، هتعمل ماجستير هتعمل دكتوراه، جزء من الهيكل العام بتاع اي رساله ان انت تكتب ايه، تهرس وتكتب مش عارف وتكتب الاصطلاح اللي هتستخدمه. ما تقعدش انت ماشي طول الرساله وعمال تقول كلمه تقول له انا اقصد بالديمقراطيه دي حاجه ثانيه خالص. مفيش حاجه اسمها تقصد. في حاجه اسمها هات ده من تعريف اي قاموس، هات لي قاموس. او طب افرض المصطلح ده مختلف عليه جوه الفن، جوه العلم نفسه، تقول لي انا هستخدمه طبقا لمجموعه الفلانيه اللي بتستخدم كذا، غير كده ما اقدرش. لا الديمقراطيه مش معناها كده بس. الديمقراطيه ليها كذا شكل، منها كذا يعني ايه كذا شرط لما نقول النظام ده ديمقراطي يبقى واحد فيه تداول سلمي للسلطه، اثنين فيه تصويت، التصويت ده الشعب هو اللي بيختاره، مش تفرقه من ما بين هؤلاء الناس. الحزمه دي كلها على بعضها نقدر نقول ان ايه هذا الـ يعني هذه الطريقه في تداول السلطه ده نظام ديمقراطي. ممكن نظام ديمقراطي ده يبقى كذا حاجه، ممكن في اشتراكيه ديمقراطيه، في ديمقراطيه اجتماعيه، في مش يعني كذا صوره نشات منها، في ديمقراطيه مباشره، في وهكذا. يعني انت عندك كذا شكل، لكن المصطلح ده في مجموعه من الاشياء لازم ايه فاحنا اقول لك الاسلام جاء بالديمقراطيه اللي هي ايه ده غير ده غير. فاقول لك لا، الاسلام فيه بيعه، البيعه الحره، الناس تبيع بيعه مختاره. يعني انا لو هختار امير وكذا واحد يقول لك طب ما هي دي ديمقراطيه. لا، دي اسمها بيعه. الحل والعقد، الحل والعقد ده صوره برضو، صوره في الاثنين موجودين. يعني مثلا في بيعه سيدنا عثمان بن عفان اختاروا مجموعه الصحابه، ما كان تصويت مثلا ما بين مجموعه مختاره، المجموعه دي عشان يحسموا ما بينها ان هو مين فيهم سيدنا عثمان وسيدنا علي. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول سالت النساء حتى سالت الفتيات في خدورهن، الابكار في خدورهن، فسال كل الناس خلاص. فده واحد يقول لك هبص ديمقراطيه مباشره، يا بيه ما عملش كده ولا كان في ذهنه، وده هو كان الراجل عايز يستوثق من بيعه المسلمين دي ان الناس تختار واحد. في قدر ما من التشابه، في قدر من التشابه اقدر اسمي دي لا. عشان كده اللي بيحصل احيانا الخلط العكس بقى، ان بيجي واحد حتى بنيه حسنه، احيانا بنيه حسنه احيانا بجهل بالشريعه، فيقول ايه يجيب كل المصطلحات الشرعيه بقى، ده العكس. يعني بياخدوا المصطلح ويصفروا ويركبوا مركبه بتاعت سفر عبر الزمن ويوديه المستقبل، يقول لك حاليا ايه، احنا حاليا هذا الامير مبايع بيعه شرعيه حاجه كده اللي هو احول. يعني مفيش بيعه، النظام انت لو قلت الكلمه دي تتمسك في القانون، يعني قانونا مفيش كده. اثنين، مفيش امير، مفيش حاجه اسمها امير حاليا، مفيش حاجه اسمها امير، في حاجه اسمها رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه ده له اختصاصات، هذه الاختصاصات لا تتشابه باي حال مع مفهوم السلطه في الاسلام. لو اي حد فيكم جاب بربع جنيه كتب قانون، يقرا مثلا قانون دستوري ولا بتاع، ويعرف توصيف رئيس الجمهوريه ايه، توصيف رئيس الوزراء ايه، توصيف الوزير ايه، مفيش تشابه، لا ده امير ولا دي بيعه شرعيه، ولا هم فيهم تشابه ولا حتى فيهم تشابه. فكره ان في سلطه، مفهوم السلطه ده موجود، مفهوم السلطه خلاص، لكن امير باني معنى، بالمعنى الشرعي، لا مش هو ده، مش هو بتاع زمان، مش هو ده. فده برضو بياخد ايه، بياخدوا الصلاحات قديمه شرعيه على امير المسلمين اللي هو الخليفه المبايع بظروف اللي هو لشروط الاسلام والبلوغ والذكوره والقرشيه والاجتهاد في الشريعه الشروط دي، يقول لك ده امير وده مبايع ومش عارف ايه جوه نظام دوله قوميه حديثه. طب البعيد احول، ما قريتش الدستور؟ مره حد من المشايخ، انا شفت ده فتوى اتسالت هنا في مصر وفي بلاد ثانيه بسبب التناقض اللي انا بقول لك عليه ده، محدش عارف، هو مش عارف يحرره بينه وبين نفسه. يقول له يا مولانا ينفع الناس تعمل مظاهرات؟ قالوا لا ما ينفعش. ليه؟ قالوا ده بيقلب الناس وشغبه وبتاع. فالكلام كده ايه مفهوم ايه الراجل بيفكر ازاي، ان يعني دائما المظاهرات دي حاجه عشوائيه وممكن يحصل فيها عمل تخريب ويندس فيها ناس وبتاع كده، مش فقال له ايه حرام. هي ايه اللي حرام؟ فقال له اي تظاهر ضد الحاكم. فقال له طب افرض الحاكم القانوني اللي منزله اللي هو معترف بيه اللي هو جه بسببه هو اصلا القانون ده بيسمح بالمظاهره؟ قال له لا برضه ما ينفعش. فقال له ليه؟ قال له لانه عمل كده هو مش عايز، يعني الحاكم ما كانش عايز، بس هو بيعمل ايه، بيجيب كل النصوص اللي موجوده زمان في عدم الخروج على الولاه واحترامهم والادب في التعامل معاهم ومش عارف ايه وبتاع، وعمال يحطها فين على نظام دوله قوميه حديثه. طب هو نظام دوله قوميه حديثه اصلا انا لما بتظاهر ده انا بتظاهر طبقا للقانون، القانون اصلا في قانون مظاهر منظم للتظاهرات والاعتصامات خلاص، ده واحده. اثنين، وده الاهم، ان هو اصلا انا بتظاهر احيانا لاشياء نقابيه، احيانا يعني انا مثلا ممكن اكون بخاطب رئيس، يعني في انفكاك جهه هنا في النظام في الدوله القوميه الحديث، انا بكلم وزير او رئيس مصلحه او رئيس ده غير ده غير ده غير ده وهكذا خلاص. فهو الراجل بياخد مصطلحات من حته بيحطها في حته، والعكس في واحد بياخد مصطلحات عايز يقول ان احنا مودرن من زمان، لا احنا عيله، لا احنا يعني احنا معاه عندنا ديمقراطيه من زمان، عندنا مواطنه من زمان، عندنا دستور من زمان، عندنا برلمان، عندنا تمثيل نيابي للنساء من زمان. طب منين ده يا عمي؟ جبته منين؟ فهيقول لك بص زمان كان حصل كذا، سيدنا عمر بن الخطاب كان مع تمثيل المراه. فين فين عمر بن الخطاب عمل كده؟ فيقول لك عارف الشفاء كان ممسكها السوق، برغم ان الروايه ضعيفه اصلا لا تصح من ناحيه السيره عن عمر بن الخطاب ان هو ولا امراه على كذا، لكن بيستدلوا بيه على ان هو يقول لك الستات تاخد مناصب وبتاع مش عارف ايه. ده حول الصلاح. في فرق ان انت تقول تتكلم ثقه، وفي فرق ان انت تتكلم ايه اضبط اضبط يعني اضبط المساحه اللي انت بتتكلم فيها عشان نعرف نتكلم مع بعض، بدل ما ايه يبقى الكلام ملوش اي قاعده كده. طيب بمجرد هجره النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا حصل شويه اشياء برضو في قلنا ترتب عليها، واحد اول تغيير هام احنا قلنا، واحد الاذن بالقتال، اثنين ثم الامر بالقتال، ثم الموضوع توسع يعني موضوع تدرب في احكام الـ الـ الـ الـ القتال، دائره القتال واسباب القتال توسعت جدا داخل المدينه. اثنين تغير شكل الاحكام، يعني احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد، بعد كده ترتب عليه في جمعه، بعد كده نزل احكام الحجاب، بعد كده نزل تحريم الخمر، بعد كده نزل هيئه الصلاه الاخيره اللي احنا بنصليها حاليا الرباعيات، ده كله ده بعد 2 هجري. بعد كده تم تغيير القبلة، تغيير القبلة ده قعد 15، احنا بعد 2 هجري القبلة تغيرت، تغيرت ليه؟ احنا بنقول دايما معظم الاحكام، معظم الاحكام الا ما يستثنى، الا ما ينص عليه صاحب الشريعة ان هو خارج القاعدة دي، معظم الاحكام على التعبد. يعني ايه على التعبد؟ يعني مجرد اختبار، ابتلاء من الله عز وجل لعباده المؤمنين. يعني الله عز وجل ليه خلى القبلة ناحية بيت المقدس؟ اختبار. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، بس عشان بس يعرف من يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا ما بنصليش عشان في بنظبط مثلا طاقة سلبية طاقة إيجابية، بنصلي عشان الصداع عشان مش عارف، ما فيش كده، ده مجرد للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لن ينام الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم. كل ده أنت مأمور بإيه؟ للتقوى، للتقوى. خلاص هي ده، هي دي الفكرة، نفس الحكاية القبلة. فكل الأحكام دي فكرة تعليل الأحكام مبطلة للأحكام، ما دام الحكم صاحب الشريعة معلله لكش فهو مش معلل، تعليل الأحكام مضي إلى إبطال الشريعة. اللي هو إيه التعليل؟ الست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، بس مالوش دعوة بأي حاجة تانية، مالوش دعوة بأي حاجة تانية، لأن لو عللناه ممكن نبطل الحكم. طب الخمر حرام ليه؟ الخمرة عشان بتذهب عنك عقلك، لا هي مجرد الخمرة، حتى لو لم تذهب عقلك هي محرمة لذاتك، هي كده. طب العلة؟ العلة علة الإسكار موجودة في كل الأصناف المحرمة، لكن لازم أوصل للسكر عشان تبقى محرمة؟ لا. وهكذا قيس بقى، قيس على حاجات كتير جدا. خلاص احنا بنصلي ليه؟ عبادة بس. طب احنا بنصلي بالهيئات دي عشان سيدنا جبريل صلى بالنبي بالهيئات دي بس. طب احنا ليه بنصلي أربعات؟ الاول كنا بنصلي اثنينات، سيدنا جبريل نزل صلى اثنينات، اثنين اثنين اثنين، جه بعد كده نزل قال له الصلاه اتغيرت، بقت القصر ده رخصه في السفر، والصلاه بقت رباعيات وما عدا المغرب ثلاثي، ليه؟ والفجر اثنين، ليه؟ عباده. احنا ليه بنقول الاذكار بارقام معينه؟ عباده. وهكذا. خلاص. طب احنا لو حبينا حاليا نقول لا، ما هو بص نفس الفكره بتاعت الفكره تغيير المصطلحات، احنا بنصلي عشان دلوقتي هم اكتشفوا ان احنا لو لفيت 7 لفات ناحية اللي عارف النواة والذرة لما تلف كده هتتشحن، فلما بتروح الكعبة هتنور، مش ده كذب على الله ورسوله، ده مش صحيح، ده مش صحيح. الله عز وجل شرع الحج حتى يبتلي ليه عباده، ليه عبادة، دي من أركان الإسلام. الواحد لو حجيته قبل ده يعود كما ولدته أمه، بس كده بس كده. يعني 7 دول مش هشحن طاقة؟ لا مش هشحن طاقة. طب مش هفرغ طاقة سلبية؟ لا مش هفرغ طاقة سلبية. خلاص. طب وأنا بقى ليه الأركان، ليه أنا بقى 7 أعضاء ليه كده؟ عشان رب العز امر بكده، مش عشان لياقه العمود الفقري، لا عشان خشونه في الركب برضو لا، والا لان في ناس بيبقى طول عمره عنده خشونه في الركب فطول عمره ما بيصليش بالهيئه دي، ده الراجل ده ما مش هيفرغ طاقه ابدا، هيفضل منور كده يعني ايه ده، هيقعد يشحن يشحن يشحن ما يفرغش. فاحنا ده كله كذب على الله ورسوله. يا مولا هو الهيئات كلها كما يعني اللي احنا بنلف الطريقه دي، وقاعد يقول لك لان لو فات العكس هيحصل لك حاجه، لا هو عشان النبي قال كده، مش كده سيدنا عمر الخطاب قال ايه؟ قال والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلكم ما قبلتكم. يعني هو لولا ان النبي شافه، سيدنا عمر شاف النبي بيبوس الحجر الاسود فبس. النبي سيدنا عمر بن الخطاب، انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في حج في عمره القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قالوا ان ايه، ياتيكم الان رجال قد نهكتهم حمى يثرب. الحمى كان وقعت في المدينه، فيكون الصحابه جايين تعبانين ومجهدين وبتاع، هم كانوا قد اصابهم بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جاي عايز ينكد على الكفار في عمره القضاء، عايز يوريهم ان هم ايه اقوياء وبتاع. فالنبي قال لهم يعني ايه، اول ما تيجوا تلفوا عن البيت كله يكشف عن العضد، بايسبس تبقى واضحه خلاص، واول ما يلفوا عند الركن المربع الضلع اللي هم هيبقوا باصين فيكم قاعدين بيتفرجوا إيه، ما تمشيش رمل، يعني ايه يلف جري. فاللي هو ايه، مش جايين ده، مش جايين مش طاقه، ده عنده فرط طاقه، يعني ده هيلف جري مش جاي يمشي. فهم النبي صلى الله عليه وسلم كده، فسمع عمر الخطاب يعني كده احنا ما عارفين ساعتها عمر الخطاب لحق اللقطه دي، فعرف ان كشف المناكب لغرض استعراض القوه، هو كان جاي كده ويجري وللرمل ليه، ليه الجري السريع عشان كده. ففينا عمر الخطاب في خلافته قال ايه، فعلام الرمل وكشف المناكب، يعني احنا ليه، ويقول لك العله عشان كنا بنخوف، لا خلاص ده صار ديانه. فقال ايه، فعلام الرمل وكشف المناكب، لكن لا والله لا نترك شيء كنا عليه في عهد رسول الله. يعني الناس لغايه دلوقتي الراجل هنروح نوري البايسبس مين، انت هتصور سيلفي مع البايسبس بتاعتك مش هتعرف، مفيش حد بيتفرج عليك ولا هيكيدك ولا بتاع. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم اخرج جميع الكفار من المشركين من جزيره العرب. طيب ايه الحكايه، لا خلاص ده صار من هدي الاسلام، محدش ينفع غيره. طب العله ماشي، لا عله في عينك ما فيش، يفضل زي ما هو. سيدنا عمر الخطاب القران نزل امتى في صلاه القصر، رخصه عشان ايه، تنخفته يعني، لما المسلمين لو خافوا من المشركين وهم بيصلوا ان هم يغيروا عليهم وكذا، فيصلوا ايه، صلاه خفيفه مقصوره خلاص. فسيدنا عمر الخطاب لما امن الناس في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم وبيعه العرب وبتاع كده العله راحت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وقال له طب ما خلاص احنا دلوقتي امينين وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، صدق تصدق بها عليكم الله الا قبلتموها، يعني الله عز وجل امتن عليكم بده. خلاص واحد يقول لك خلاص يا اخي دلوقتي يعني انا بقى مسافر في طياره درجه اولى سياحي ومكيف وحاطط اسمه ايه ده فيرم بلاندي في وشي وبتاع، وكمان اخسر اخسر في، طب ما انا مرتاح. هو مين قال لك ان عله القصر راح، خلاص مفيش عله، هو قال لك مفيش عله، دي صدقه منا من الله عز وجل على الناس خلاص كده. يعني دي ما ترتفعش بال بال بالرحرحه والبتاع، لا ما ترتفعش بالرحرحه ولا بالتكييف، لا طب لابس اديداس برضو اخسر تخسر برضو خلاص. لو على حسب بقى شوف انت ايه توجيه الفقهاء لده، يعني في احيانا بيقولوا القصر اوجب الاتمام، اوجب القصر اوجب، وهكذا على حسب المذهب وعلى حسب الحال، يبقى ده الفقيه اللي بيحرره مش الراجل بتاع الرحرحه خلاص كده. فدي هي الامور مرتبطه كده. جه واحد سال سيدنا عمر الخطاب في خلافته قال له احنا دلوقتي الناس امنت ولا المسلمين مش مسيطرين على الجزيره العربيه، لا خدوا فارس والروم ومصر وبتاع مش عارفين، فبرضه نخسر في السفر ده. احنا واضح في الايه ان احنا عشان الخوف، وده من دايما يقولوا عشان كده احيانا بيسموا بعض الضلال خارجين عن الشريعه في التاريخ المعاصر يسموهم قرانيين. يعني ايه، يقول لك احنا نكتفي بالقران، لو راح للايه في القران يقول لك اه الحكم معلق عشان خايفين من المشركين، واحنا دلوقتي مش خايفين فما نخسرش. ده كذاب، كذاب على الله، كذاب على رسول الله، ويكذب على الامه انه ده خلاص ده مستقر عند الامه اجماعا ان هو مش مرتبط مش معلل خلاص. سيدنا عمر الخطاب قال له انا تعجبت مما تعجبت منه، يعني هو نفس الحكايه، انا سالت نفس السؤال اللي انت سالتوني ده سالته للنبي، فالنبي قال لي وقال له الحديث اللي هو ايه، انه دي منه وصدقه ودائمه ولا تزول ومش معلله خلاص. طب ايه الحاجات المعلله اللي نص عليها الفقيه ولا الاصول ان هي معلله ومعروف ما بين الفقهاء ان هي معلله، لو في خلاف خلاص يبقى خلاف يسعه. اصل في احكام يقول لك ايه، في احكام متعلقه واحيان بالحيض وكذا، في بعض المذاهب يقول لا ده غير معقول المعنى، يعني ما يخشش فيه دكاتره ولا بتاع، لا ما يخشش فيه دكاتره زي الساده الملكيه في بعض الاقوال. في بقيه المذاهب يقول لك لا يسال فيها النساء واهل الخبره والدكاتره خلاص. فهنا ده مختلفين هو معلل ولا مش معلل، هنا يبقى خلاف يسع. اللي مجمع عليه ان هو مش معلل يبقى مجمع عليه مش معلل، من يخالف هذا لو كفر ممكن يكفر لانه بيطلع دين جديد، وده بدا يظهر من سنتين ثلاثه اللي هي الايه، العبث بالاحكام الفرعيه، يقول لك ست حائط ليه ما تصومش، هي بتصيب الصلاه عشان مش عارف ايه، هو بيعلل، ده كذب على الله وعلى رسوله وعلى كل حاجه. هو الامر ده مش مرتبط، مين قال لك ان دي العله، مش ده خلاص كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد استقرار وبدء الاذن بالقتال، النبي صلى الله عليه وسلم بما انه عربي وتاجر. فهو ايه معظم سرايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عايزه تصل لمرحله تتضرر بها قريش اقتصاديا كما فعلت بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. الناس دي يخرج من من من من ديارها ومن اموالها خلاص. هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يذيقهم بعض ما ذاقه وذاقوه لاصحابه. ده واحد. اثنين، عايز يضغط عليهم عشان يحيدهم، لان ما زالت قريش معاها من القدره الماليه والوجاهه ما بين العرب ان هي تقلب عليه العرب خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا ايه يتحرك. هو مكه هنا والمدينه فوقيها في وادي الساحل خلاص. قريش عشان تروح من مكه تروح الشام لازم تعدي على الساحل. وايه فالنبي صلى الله عليه وسلم كل الحركه بتاعته كان لقطع سبل التجاره على قافله قريش حتى لا تامن اي قافله تروح الشام خلاص. القرشيين ادركوا ده، وده كان سبب غزوه بدر، ان غزوه بدر كان فيه قافله كبيره النبي صلى الله عليه وسلم حاول يعترضها، القافله علمت فتجنبت النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما نجت القافله، عشان بس العرب تعرف ان ايه قافله قريش ايه لا مش اي حد يتعرض لها وبتاع. ثم ايه اوقعهم الله عز وجل في هذا، فامكن الله عز وجل رسوله منهم في بدر. ثم كانت بدر بعد كده ارادوا ان ينتقموا مما فعل بهم في بدر. 2 هجري 3 هجري احد خلاص، كانت الغلبة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أول الأمر. ثم يعني تلعب بهم الشيطان في عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمكن منهم الكفار جزئيا خلاص. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قطع سبل التجارة وغزو القبائل التي أعانت قريش. قريش لما لقيت أن القافلة بتاعتها غير أمينة حولت سبل التجارة لمضارب غطفان وبني سليم وبني أسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم خلاص. فلما أدركت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم ولم يترك التجارة ما دام في المدينة، فقالت ايه الحل الوحيد هو ايه استئصاله من المدينة نفسه. هو راح يتحمى في المدينة ويفكر ان الناس ان هم اهل حرب وسلاح وشوكة وكذا، لا احنا نحاصره. فشافوا كل القبائل اللي تضررت اللي هم ساعدوا قريش يغيروا سبل التجارة داخل مضاربهم، المضارب يعني البيوت والخيام وكذا، بنو غطفان وقريش وكذا، وبنو سليم وبنو أسد. فقريش راحوا فتحالفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجت الأحلاف كانت منها غطفان ومنها بنو أسد ومنها بنو سليم، كل دول حصروا المدينة مع القرشيين. مين تاني تضرر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة؟ اليهود. اليهود نوعين، يهود داخل المدينة ويهود خارج المدينة. يهود خارج المدينة دول لسه ايه مفيش ضرر مباشر. اليهود جوه المدينة النبي صلى الله عليه وسلم ايه قطع نفوذهم، ده واحد. اثنين، اخر ما بين المهاجرين والانصار وما بين الاوس والخزرج كف عن القتال واسلموا ودخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. فصار النبي صلى الله عليه وسلم موحد لهذه القوه. فاليهود ما كده كانوا محالفين دول ودول محالفين دول، والاثنين عرب والاثنين على مله واحده حتى في الوثنيه، ودول مختلفين عنه. جه النبي صلى الله عليه وسلم موحد دول كلهم، فاليهود صاروا ايه على خوف من وجود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النفوذ. وقد كانوا دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ميثاق المدينه، راحوا نقضوا هذا العهد ودخلوا في حلف مع قريش انهم اذا حاصروا المدينه كشفوا عوره من المدينه، يعني ليهم بيوت على حدود المدينه يخلوا اي قوه تدخل منها، بل ممكن يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه القوه. وقد فعلوا. جه في عام 5 النبي صلى الله عليه وسلم حاصرت المدينه قريش بجيش ضخم يصل الى 10,000 مقاتل يمكن، وغطفان وبنو سليم بنو اسد وكثير من القبائل التي دخلت في هذا الحلف، ونقضوا بنو قريظه اللي هم من يهود المدينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجلى نوعين من اليهود قبل كده، يهود بنو قينقاع ويهود بنو النضير، كانوا اجلاهم عن المدينه لاسباب مختلفه. منهم مجموعه منهم بنو قينقاع تعرضوا لمراه مسلمه فسار لها رجل مسلم فقتلوه فاجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو النضير نفس الحكايه. تبقى بنو قريظه على العهد خلاص، فنقضوا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق وساهموا في الحصار. حصر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما في الخندق، لا يستطيع دخول المدينه لان مش كل الاماكن سهله الدخول، الا مكان واحد سهل ومنبسط يمكن الدخول فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم باستعانه براي سيدنا سلمان السائل الفارسي قال له احنا كنا في الفرس بنستخدم تكنيك عسكري ان احنا بنعمل ايه خنادق واسعه بنحيط بها الاماكن. فالخندق هو ايه مش ما يتعداش، ينفع تعديه بس ايه يتعدى واحد واحد، ما ينفعش ايه مجموعه من الجيوش 10,000 فارس ولا بتاع يعدوا مره واحده، لا ما يحصلش. لازم ايه يجي ويقف في الحصان وينط، يا اما ينط جواه وينط ثاني ده لو يقدر خلاص. فلو عملوا كده لا، لو حد معاه حراب ولا اسهم ولا بتاع فده يعطل الغزو المباشر السريع. ففعلوا كده في الجزء المنبسط، والباقي ما ينفعش يدخلوا، يا اما نخيل كثيف يا اما جبال يا اما ارض واعره يا اما حصون بنو قريظه خلاص. فبنو قريظه ايه فكوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فصار المسلمين محاصرين من ظهر المدينة ومحاصرين من قبل غطفان وقرش 40 يوم. اتكلم الله عز وجل به قلوب الناس فمحصص الناس. لو واحد منافق قال لك اهو النبي اللي كان عمال يقول لنا احنا هنغزو فارس والروم, طب ادينا مش عارفين لا امن الرجل منا ان يذهب الى ايه الخلاء, مش عارف يخش الحمام وهو قاعد ليه خايف يهاجموه خلاص. والمؤمنين لا لم يزيدهم هذا الا ايمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به, وهم على قلب رجل واحد حتى بعد نقض بنو قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل سلط على قريش وغطفان وبنو قريظة الجنود جنده مين واحد بعض الناس أسلموا وهم لا يعلم المشركين أنهم مسلمون, فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بأن منهم صحابي قال لهم إيه, قال له أنا أسلمت وممكن إيه استعين بي, فقال له اذهب وقل ما شئت يعني إيه إيه سيدنا نعيم بن مسعود قال له إيه يعني هيخدعهم هيقول لهم كلامه. بالفعل عمل خدعة كانت لها أثر مهم جدا, راح للقرشين قال لهم على فكرة الـ يعني هو راح لكل الأطراف, راح للغطفان وراح لقريش وراح لليهود, كل واحد فيهم راح لليهود قال لهم على فكرة غطفان وقريش قديم حاصرين النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوش يعملوا معاه حاجة هيروح وهيسيبوكم معاه, فالنبي صلى الله عليه وسلم هيفتك ديكم, والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجلى بنو قنقع وبنو النضير قبل كده, فهم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم مش هيتركهم. فانتوا افرض قريشين وغطفان عملوا كده, قالوا طب احنا نعمل ايه, قال انا سامع ان هم عايزين يمشوا, انا سامع ان هم عايزين يمشوا, روحوا قولوا لهم هاتوا لنا 10 من اشراف غطفان و10 من اشراف قريش يخشوا معانا الحصن ويبقوا ايه معانا, لو مشيتوا نقتلهم خلاص عشان نضمن. قالوا له والله نعم الرأي, وراح للقرشين وقال لهم على فكرة انتم مستعينين ومبسوطين وبتاع غطفان القريش ان هم عشان بنو قريظة محاصرين النبي من خلفه وهم دخلوا معاكم في العهد ده, بعتوا له وقالوا له احنا اسفين وغلطنا واحنا نثبت العهد ومعك على قتال غطفان القريش ولن يقاتلوا, وكمان عشان نؤكد لك حسن النية وان احنا دخلنا في هذا العهد احنا نطلب منهم بالخديعة هناخد منهم 10 من سادة دول 10 من سادة دول ونسلمهم لك تقتلهم عشان تبقى ايه ضامن حسن النية بتاعتنا وان احنا ايه باقين على العهد. فقال لي دول كده وقال لي دول كده وقال لي كده. جه تاني يوم اليهود قال لك لا طب والله ممكن الراجل يكون كلامه صح, راحوا غطفان لوحدهم وقريش لوحدهم قال لهم على فكرة احنا انتوا اخرتوا مش راضين تهاجموا وكل شباب تتعللوا بالريح والخندق وبتاع, فاحنا قلقانين لا تمشوا وتسيبونا فيفتك بينا محمد, فعشان نبقى مضمنين هاتوا 10. فقالوا والله ايه صدقنا نعيم ابن مسعود, الراجل ايه قال لنا صح. والتانيين قالوا والله فعلا ده شكلهم دخلوا في العهد وبتاع, فانفكت ايه قوة الحصار, ده شك في ده وده شك في ده والاثنين شكوا في بعض, ثم ارسل الله عز وجل عليهم الريح فقلبت لهم القدور واطفأت لهم النيران فلم يستطيعوا ثم انصرفوا عن المدينة بعد 40 يوم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من نتائج هذا الغزوة اشياء, منها فكرة تميز المنافقين بشكل واضح. طبعا المنافقين كان لهم عدة مواطن مع النبي صلى الله عليه وسلم, يعني في احد رجع تلت الجيش مش عارف في لما النبي صلى الله عليه وسلم يجلي بنو قينقاع وكان يقتلهم على بكر تبيه بسبب الرجل الذي قتلوه وهو يدافع عن المرأة المسلمة, فقام له رأس اليهود عبد الله بن أبي بن سلول قال له لا والله لا أترك لك 700 دارع, ويعني دول كانوا أحلافه في الجاهلية ودول فرسان وأشداء وبتاع أسيبك تقتلهم في يوم واحد ولا أحلافي ودول في وشي وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغضب فإيه قال له يمشوا, فأجلاهم منهم من رحل للشام ومنهم من دخل مع يهود خارج المدينة اللي هم خيبر خلاص, وبنوا النضير ورجعوا في تلت الجيش وتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم, فهم بدأ إيه الظاهرة بدأت إيه تتشكل, لكن إيه استفحلت فين في الخندق. فوضح إيه ده واحد اتنين فكرة اليهود إن يهود المدينة لم يصفوا للنبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من نتاج هذه الغزوة أنه عاد فحاصر بنو قريظة ثم قتلهم جميعا, قتل جميع المقاتل لم يترك إلا النساء والصبي, كل صبي لم يبلغ تركه, والنساء لا تقتل إلا لو تقاتل, لو المرأة قاتلت بسلاح تقتل حكمها حكم المقاتل, لكن الأصل أن النساء لا تقتل والأطفال لا تقتل والعابد في الصومعة لا يقتل والعفيف والأجير والمزارع لا يقتل والرجل الذي لا يقاتل لا يقتل, كل ده ومن أسلم لا يقتل. إيه؟ لا الفار المشرك لو قدر عليه هو تحت السيف, ان الامير ان اراد قتله قتله وان اراد تركه ترك, الفار الذي لا يقتل ولا يتبع ولا المسلم في قتال البغي لو مسلم بيحارب مسلم والمسلم فر قدامه فلا يتتبعه، ولو لي اسير اللي هي جريح ولا كذا لا يجهز عليه، لا يقتل لانه مسلم. ده قتال احكام تانية، احكام قتال بغل، اما ده قتال مشركين خلاص. فده وهم كمان مش مشركين بس، لا ده مشركين ونقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم قصه، لكن طبعا التفاصيل يعني ايه ممكن تراجع في يعني في اي مرجع تفصيلي، لكن لاني طبعا السيره مليئه بالاحكام، مليئه بالاحكام. يعني من المواقف التي يمكن الوقوف امامها في غزوه الخندق ان النبي صلى الله عليه وسلم مره واحد من الصحابه هو سيدنا حذيفه، ومره ثانيه حصلت معهم الصحابه غيره قبل واحد من التابعين، فقال له هل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالصحابي قال نعم، قال والله لو وددنا ان راينا ما رايت وشهدنا ما شهد. واحد كده، واحد تاني ابو الصحابي تاني قال له هل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم رايته. فقال يعني ايه والله لو رايناه ما تركناه يمشي على الارض. هو متصور ان ايه يعني قالت يا ريتنا كنا حضرنا ايام النبي. فهو الصحابي واحد من الاثنين الصحابه اللي سئل هذا السؤال قال له كده يا استاذ، قال سبحان الله ما بال احدكم يتمنى موطنا قد غيظه الله عنه راه غيرك وكفر. يعني ان اما الله عز وجل فقد ابتلى بالناس محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد فرق بين الناس، فمحمد ابتلي به قريش فكفر منهم من كفر ودخل النار بسبب بعث محمد، فمش كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم امن به. اما انت قال له يعني قال له يتمنى احدكم موطنا قد غيبه الله عنه راه غيرك وكفر، فألا تحمد الله عز وجل انكم خرجتم من يعني من ظهور ابائكم لا تعرفون الا الله؟ انت ابوك وامك خلفوك وطالع مسلم، في نعمه اكثر من كده ان انت تخرج مسلم لا تعرف الا الاسلام؟ دي نعمه يعني دايما، عشان كده في الدعاء يقول الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها، يعني كفايه قوي ان الانسان يكون مسلم، في حاجه يعني السماوات والارض وضعت من اجل لا اله الا الله محمد رسول الله، فانت طالع بتشهد لا اله الا الله محمد رسول الله من غير اختبار ولا بلاء شديد ولا بتاع، وده يعني راكز عندك في الفطره وكذا، فده حاجه حسنه. فالراجل الصحابي قال له ايه عشان ياكد له الفكره دي ان هو لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بالسهوله دي، وان انت تكون موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مش بالسهوله دي. قال له كنا في غزوه الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم محاصرين وظلام بالليل والجو برد ورياح وبتاع، فقال للصحابه فيهم ابو بكر وعمر وسيدنا حذيفه وبتاع، وقال لهم ايه؟ قال لهم من يقوم فياتيني بخبر القوم، عايز حد يقوم ينزل الخندق يتسحب يطلع يقعد في الضلمه يتلتم ويقعد وسطهم يسمع بيقولوا ايه قاعدين ولا مش قاعدين، هيهاجموا ولا مش هيهاجموا كده. فلم يقم منا احد ولا احد من الصحابه اتحرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ياتيني بخبر القوم واضمن له العوده يرجع سليم. ما انت ممكن تكون خايف يقتلوني يا عم يمسكوني هقطعوه، فايه اضمن له العوده. فلم يقم منا احد، فالنبي قال من ياتيني بخبر القوم اضمن له العوده وهو معي في الجنه يا خلاص. فلم يقم منا احد ولا واحد حر. ليه؟ جو برد. واحد يقول لك يا راجل يعني انا لو قال لي دلوقتي لو قال لي حاجه واخش الجنه مش هقوم؟ اه طب ما انت بيقال لك كل يوم لو عملت كذا تدخل الجنه وما بتعملوش عادي. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى؟ قال ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. خلاص يعني انت بيقال لك نفس الخطاب الذي خطب به الصحابه، لو عملت كذا دخلت الجنه، تعمله يعني سهله خلاص. فالقصد ان واحد يقول لك ايه بالنبي اللي قال له، طب ما هو النبي قال لك من اغبر قدمه في سبيل الله فوقع ناقه دخل الجنه. فوقع ناقه يعني ثلاث ثواني، اغبرت قدمه مش بالجهاد بس، طلب العلم والجهاد وبتاع مخلصا فوقع ناقه دخل الجنه. بس هي دايما بتنسحب على القتال، ولكن هو طبعا يعني مسحوب على اي شيء في سبيل الله، لكن اعلى شيء في سبيل الله هو القتال وهكذا يعني. فالشاهد فقال له ما فلم يقم منا احد ولا احد اتحرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قم حذيفه، قوم انت. فان حذيفه بيقول يعني لما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجد من ذلك بد، خلاص قال لي قوم، انا اقول له ايه؟ اقول له لا. فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدري فيعني استشعر بدفء وكذا وبتاع، قال له ايه؟ روح. فهو قال له ولا تحدث فيهم حدثا، يعني ما تعملش حاجه، لو قابلت حد مهم ما تقتلوش، قابلت ابو سفيان ما تقتلوش، يعني ما تعملش حاجه، انت تروح تجيب لي اللي انا تسمع وتيجي بس ما تجوتش. يعني دايما الناس احيانا يطلب منه حاجه يروح عامل حاجه ايه حاجه فوقيها. هو النبي ايه دايما احنا نقول في حاجه ما تبتكرش، اعمل اللي اتقال لك عليه وخلاص. بس فراح قعد سمع ليه سيدنا ابو سفيان كان لسه على الكفر، قال لهم يعني ايه ليس هذا بدار مقام ولا استقر لنا قدر ولا وتطفئ لنا النيران وكذا، فاحنا ايه ارتحلوا فين مرتحل. فرجع اتسرب وبيقول كان ممكن يطلع سهم ويضرب سيدنا ابو سفيان يقتله وهو سيد القوم وهو اللي قلب عليهم الناس وكذا وقاتلهم من اول بدر وهو صاحب المشكلة تجميع الناس. ولكن ايه تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيهم حدثا فايه فاطاع وراح راجع لابس نزل ده فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه اخبر الناس وكاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلع لبوس الحرب خلاص. فاتاه جبريل قال ماذا تفعل؟ ما كان للنبي ان يخلع لبوس الحرب حتى ايه يعني يصل الله عز وجل بينه وبين المشركين. اليهود نقضوا العهد ما تلبس ما تقلعش هدومك زي ما انت تقول للمؤمنين يجوا وراك وانا امامك انا والملائكه القي في قلوبهم رعاه هروح ارعبهم وانت تيجي وراي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وده الحديث المشهور حديث بني قريظه قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. خلاص وقت العصر قرب حدش صلى العصر الا ايه بني قريظه. في الخلاف المشهور اللي مبني عليه تقريبا كل الخلاف بعد كده الخلاف المستساغ داخل الامه اللي هو ايه ينفع اثنين يسمعوا نفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح والاثنين بيقولوا الحديث صحيح والاثنين عالمين بالعربيه وكل حاجه ويفهموا فهمين مختلفين لا يرتفع اي فهم منه. يعني ايه لا يرتفع؟ يعني لو جابوا لك 400 عقل فوق عقلك ما تفهمش غير الفهم ده فاحنا بنقول اه حديث بني قريظه والاثنين يبقوا صح والاثنين يبقوا صح والاثنين يخشوا الجنه والاثنين يخشوا الجنه والاثنين يبقوا طائعين لله عز وجل وبتاع ينفع وده بيعمل حاجه حرام عند ده وده بيعمل حاجه حرام عند ده عشان كده الخلاف الفقهي المستساغ مبني كله على اللي احنا بنسميه الحجب الادراكي. اللي ايه الحجب الادراكي؟ احنا عندنا حاجتين بيضبطوا الخلاف في الفقه. في حاجه اسمه نقص معلومات لو جبت لك بيان زياده تخضع لرأي. يعني انت في حاجه معينه بتقول لي لا ده كذا حرام اقول لك طيب في حديث كذا تقول لي ده في حديث كده اقول لك تقول لي لا انا ما كنتش اعرف الحديث ده فتنتخ خلاص. اقول لك في اثر بيقول كذا كذا فتفهم اجيب لك قاعده في اللغه العربيه فتقول لي ايه ده ومين قال ان من تفيد كذا او اجيب لك شاهد يفيد المعنى تقول لي لا خلاص سلمت لك كده يبقى كان ناقص ايه بيانات بس. في حاجه لو جبت لك كل البيانات اللي مخصوصه دي مش هتغير رايك ده متعلق بادراكنا للاشياء. يعني ايه لا يرتفع مش مستحيل انت تغيره. التاني بتاع البيانات ده ممكن تقعد 40 سنه مقتنع بشيء يجي لك بيان زياده تغيره الادراك تقريبا ما بيتغيرش. عارفين القاعده المشهوره المشكله المشهوره بتاعه لون الفستان اللي اتنشر على الانترنت فتره لون ابيض وذهبي واسود وكحلي حاجه كده. انا جبت مراتي ساعتها انا ما كنتش بقولها لونه ايه ده انا شايف ابيض وذهبي خلاص عليك اسود وكحلي او العكس انا متجوزها سليمه يعني ايه اللي حصل عندها عشاء ليلي يا بنتي ركزي والمصحف ما تحلفيش وهي اصل ايه هي شايفاه كده. وفين بعد كده طبعا نزلت كم الدوكمنت اللي اتعملت عليها ايه ليه الناس بتشوف كده في الفقه كده في الادراك كده الحاجه انت شايفها ازاي انا شايفها حرام ليه دلاله الحاجه اللي انا فاهمها. طب انا ممكن اقنعك بغيرها مستحيل طب والاثنين مقبولين اقبل مقبولين لان ربنا خلقنا كده خلينا كده عشان الامه اللي عشان كده دايما نقولوا ايه اجماعهم حجه قاطعه الشيء اللي بتجمع عليه الامه ان هو حرام يبقى حرام وده حجه قاطعه لا يسع احد ان هو خلفه بل بعض مخالفات بعض الاجماعات تكثر تخرج من المله خلاص. طيب وخلافهم رحمه واسعه الخلاف انهي ده اللي هو ايه اللي هو خلاف سائغ لا يرتفع. النبي قال لهم لا يصلين احدكم العصر الا في قريش فالناس ايه ركبت الخيول ومتحركت وهم في السكه وقت العصر هيخرج فقالوا لا هو النبي في ناس قالت لا هو النبي قال لا يصلي احدكم العصر يعني ايه ما شوفش حد يصلي العصر الا في بني قريظه ففهموا ايه ان احنا هنمشي بسرعه بس العصر وقته هيخرج والنبي مبعوث فينا يا مولانا احنا كان ساعتها في غزوه الخندق يعني ليه كام 18 سنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني القران تقريبا كله نزل ودول عرب اقحاح وسمعوا من النبي مباشره ما فيش واسطه يعني كل حاجه مظبوطه فهم وطول عمر النبي بيصلي الصلاه في ميعادها ف قالوا لا ده هو النبي بس يقصد ان احنا نمشي لكن هنصلي الصلاه معادها طبعا هي الصلاه تاخد قد ايه دقايق وهنكمل كده الناس قالوا لهم النبي مش لسه انتوا مكلمين النبي قدام وقايل لكم لا يصلين واضح الكلام يعني هو اللي بيصلي طول عمره الصلاه معادها مش هو فاهم ده هو قال لكم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه الكلام واضح فاحنا مش هنصلي العصر طب ما وقته هيخرج هو قال كده مش هو اللي امرك بده عارف ده فقال لك يبقى فراح عملوا ايه صلوا العصر لما راحوا بنو قريظه كانت خلاص المغرب دخل يعني وقت العصر خرج طيب مين فيهم الصح قال لك النبي هيجي ونساله هيطلع احنا صح وانت هتطلعوا غلط وهتعيدوا الصلاه خلاص كل واحد فيهم يعني اصل ده اكيد يا بعث النبي اكيد ده عصر النبي لان مش ممكن يكون الاثنين صح طلع في الاخر صح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ده احنا على فكره حصل كذا الناس صلت وهذا ده فسمع من الاثنين واقر الاثنين على ما فعل وده هذا النص هو النص العمدة في الاختلاف الساغ في الأفهام. ده فه إدراكي. يعني ايه؟ واحد يقول لك ايه يا راجل، جبت له الحديث والآية وبتاع ومش راضي يفهم، ضلالي مش ضلالي. او في يقول لك ايه، ابو حنيفة قال كذا وقال لك مباح، قال ليه ما كان شايفها ازاي دي؟ لا هو مش شايفها ازاي، ده حاجة إدراكية. يعني ابو حنيفة ومن وراء 10-20 صحابي شايفينها كده، فما فيش محل لا للاستخفاف ولا اللي تقول في حد يفهم بالطريقه دي. اه في حد يفهم بالطريقه دي، في صحابه فهموا بالطريقه دي، وده امر حسن وهو مقبول ديانه وبتاع. عشان كده في كتاب لطيف جدا اسمه كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف، كتاب طبعه دار وهبه دكتور يوسف قرضاوي، كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف. في كم نصوص من كم مذاهب عن الأئمة، الكتاب ده ساري جدا بالنقول. واحد بقى كان مرة لابن حزم بيقول له يعني أنا أعمل إيه دلوقتي لو أنا أقبرأ إن الحجامة تنقض الوضوء، خلاص وجاء قدامي واحد احتجم وشايف إن الحجامة ما تنقضش الوضوء وهيصلي بيا، طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا أصلي ورا واحد أنا أنا أنا أنا حنفي وأصلي ورا واحد شافعي وأنا عارف إن هو مسح بصباعه على عمل كده على دماغه وصلى، وانا لا ارى ان وضوءه باطل لان انا عايز ايه يمسح دماغه كلها وهو مسح كده وفوضوءه باطل فملوش صلاه عندي، اصلي وراه ينفع؟ فابن حزم قال له ايه، قال له وكيف افعل لك وانت لا تصلي وراء عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب، عدد له الصحابه والائمه اللي يروا بهذا الراي. ما هو الراي ده ما جابوش من عند امه، يعني ده هو ايه، مش قال لها يا ماما انت شايفه ايه الوضوء يتنقض، فقالت له لا يا حبيبي روح ربنا معاك ما يطنقش، ما قالوش كده، مفيش كده، مفيش ام واحد فقيه يعني قالت له روح يا حبيبي ما تغلطش. هو ده فهمه، فهمه. واحد يقول لك فهمه طب صح ولا غلط، لا ده حاجه ادراك. يعني ايه؟ يعني احنا الاثنين لا يمكن احنا الاثنين نشوفها بطريقه واحده. طب الاثنين يطلعوا صح، اه زي انزلهم منزله الصحابه اللي صلوا في الطريق او انزلهم منزله الصحابه اللي صلوا بعد الطريق. يعني واحد يقول لك بس ده شكله حاجه ظاهريه قوي مش عايز يغوص لعمق النص. النبي اقر الفهمين، اقر الفاهمين يعني ما فيش واحد فيهم احسن من الثاني، فما فيش الفقه ما فيهوش تريقه الا لو الفقهاء المذاهب كلها بتقول ان ده خلاف غير سائغ. ليه؟ لو بقوه المجموع، ان الجمهور ليهم صوته. يعني ايه المذاهب الاربعه كلها على كده، ما فيش راي غير الظاهريه بيقولوا كده. احنا بنقول خلاف ايه، خلاف مش سائغ او خلاف يعني شاذ او بتاع، لكن برضو لا يحتمل النزاح. يعني واحد يقول لك هم جليل او بيشوفوش او هو ايه، او هو محبش السنة او هو لا يعبأ بالسنة او مفيش كده، مفيش كده خلاص. دي حاجة. حاجة كمان احصائية ممكن تساعدكم في رسالة دكتوراه كانت لطيفة جدا اتعملت، الاحصاء دائما بترفع كثير جدا من الخلاف. الاحصاء ليه؟ لان احيانا سبب الخلاف بيكون ايه، انت متصور ان معظم الناس على اللي انت بتقوله، معظم الناس وعدد بسيط جدا من الناس على عكس اللي انت بتقوله، فانت متصور ان انت ايه دولة مجموعة يعني أقلية مندسة، انت متصور كده، بس ده مش صحيح. فالإحصاء بتعصن، ده الإحصاء بتجيب لك أرقام. إيه الأرقام؟ الراجل كان عامل كتاب اسمه تكوين ملكة الاجتهاد، من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المختصر بتاع ابن رشد، كتاب اسمه تكوين ملكة الاجتهاد. الراجل عامل إيه؟ لا مش فاكر اسم المؤلف. هو الكتاب موجود بي دي اف، ممكن تراجعه، أظنه طبع الدار المنهاج، أظنه موجود بي دي اف، اسمه تكوين ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المختصر، الكتاب بتاع بداية المجتهد ونهاية المختصر لابن رشد، بس مش ابن رشد مؤلف الكتاب ده، الكتاب معمول على ابن رشد. كتاب ابن رشد اهميته ان جايب مثلا 9000 مسألة فقهية، يجيب الرأي ويقول لك اجمعوا على كذا، يعني مذاهب الاربعة مجمعة على كذا، واحيانا يجيب رأي الظاهرية واحيانا يجيب رأي الامامية كمان الشيعة، وبعد كده يقول ايه، يقولوا اختلفوا في كذا في المسألة، خلاص انت عارف انهم مختلفين، ويقول لك وسبب الخلاف، يقول لك اختلفوا ليه، فيقول لك بسبب اللغه العربيه، هم كانوا هنا مختلفين في الباء تفيد ايه فاختلفوا على 3 اقوال، او اختلفوا لسبب اصولي، او اختلفوا لان لثبوت الحديث في قال عليه صحيح وقال عليه ضعيف، وفي واحد ما وصلوش النص، وفي مش عارف وهكذا خلاص. ففي ناس كثير جدا بيروب بينها ان هو ايه، يقول لك هو اكيد النص ما وصلوش، لانه لو وصل له ما يقولش ايه بده. فاحيانا بس الناس بتصدق اقل سبب من اسباب الخلاف، من اقل اسباب الخلاف على الاطلاق ما بين المذاهب، عدم وصول النص او عدم صحه النص، الخلاف في صحه النصوص اقل سبب على الاطلاق خلاص، اعلى سبب 38% من الخلاف الفقهي 38% طبقا للاحصائيه اللي عاملها الراجل ومجدوله من زيتها هي مجدوله ومعموله بحث احصائي حسن يعني 38% راجع الاختلاف في دلالات الالفاظ. عشان كده احنا بنقول تعلم العربيه من الديانه. لحظه 38% من الخلاف في دلالات الالفاظ هو اللفظ ده يفيد ايه خلاص يعني زي القرء فالقرء ده الحب ولا طهاره دي يطلع لك مذهبين ثلاثة بسبب ان هو اختلاف في دلالات الالفاظ. الباء تفيد ايه يبقى نمسح الراس كلها ولا بتاع في خلاف ايه برؤوسه الباء دي ايه خلاص وهكذا كل ده اختلاف في دلالات الالفاظ دلاله اما حروف معاني او الاسماء او الافعال خلاص كده 30% سببه خلاف اصولي او 33% خلاف اصولي اصولي يعني مختلفين في اصول الفقه الاصول اللي هي ايه اللي هي قاعده الادراك والنظر زي الامام مالك مثلا تلاقي عنده حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الحديث ده موجود في الموطا خلاص والمالكي او الامام مالك لا يقول بخيار المجلس طب الحديث ده صحيح ولا مش صحيح يقول لك سنده صحيح طيب ايوه بقى قول ما هو ده بمنزله الصحابي اللي النبي قال له لا يصلين سند صحيح هو عارف ان النبي قال كده امال انا ايه المختلف فيه انا فهمته ازاي اللي هو الاصول اصول النظر اصول المدارك هو بيفهم النصوص ازاي خلاص فهو ايه 33% الامام مالك بيقول ايه هو عنده عمل اهل المدينه مقدم على احاديث الاحاد عمل اهل الاجماع على خلاف ما بين المالكيه التحديد يعني ايه عمل اهل المدينه هل هو اجماع المدينه اهل المدينه ولا كذا حاجات كده الشاهد ان هو بيقول لا البيوع في المدينه على غير كذا فنحن لا نقول بخير المجلس فما ينفعش حد يجي يقول الامام مالك مش عاجبه الحديث او رد الحديث هو زي الصحابي اللي اتقال له لا يصلين احدكم العصر الا في منى وقريظه وصلى في الطريق طب النص عندك صحيح لما هو النبي قايله لي ده مفيش واسطه مش هقول لك الاسناد صحيح وانت عربي عربي وتفهم النص طب انت فاهم ايه فاهم ان احنا نصلي نمشي بسرعه فهمته ازاي انا اللي فهمته ده الثاني فاهم ان هو لا يصلين احدكم لا يعني لازم نصلي في منى وقريظه فده فهمه ده اصول فقه ده دي محددات ادراك ونظر 33 و38 كام 71 في المية خلاف أصولي لأن دلالات الألفاظ مبحث أصولي بيبحثها أصول خلاص يبقى كده احنا ايه 71% خلاف أصولي خلاف ايه أصول يعني 71% من خلاف أصول بعد كده أشياء أشياء أشياء واحد يعني صفر علامة صفر صفر واحد الخلاف في صحة النصوص ده شبه منعدم بلغه الهندسه نيجليجابل مش موجود يا فندم يعني اعتبره ملوش كتله خلاص فالخلاف اصولي بالاساس عشان كده في دراسه لطيفه جدا كانت معموله في دار في مانشستر رساله زمان عاملها شيخ ازهري كبير على القواعد الاصوليه معنى العنوان ممكن اجيب لكم استوسخ من النص يعني اللي هو ايه القاعده الاصوليه التي انبنى عليها الخلاف يعني ليه المذاهب دي الاختلاف ما بين المذاهب الاربعه بالطريقه دي ومذاهب غير ثانيه غيرها ليه الخلاف واصل للدرجه دي خلاف الاصول واحد يقول لك يعني النص يبقى قدامه واحد واختلف على اربع اراء ايه السبب اختلاف الادراك احنا بنشوف الحاجه ازاي واحنا مثابين على ده مثابين الكلام اللي انا بعتقد انه ده صحيح وده دين رب العالمين طب انا لو النبي بقى شافني رحت قابلت النبي شخصيا وسالته في الغالب هيقول ده صح وده صح وده صح وده صح او كلكم مقبولين ليه مقبولين لان احنا كلنا مش هنقدر نفهم غير بالطريقه اللي احنا بنفهم بيها لا احنا مش ناقصنا داتا مش ناقصنا بيانات ده احنا بنشوف الكون بالطريقه دي ممكن يوم القيامه بقى تخش الجنه ممكن نسال بقى تسال رب العالمين تقول له يعني هو كان المقصود الاساس لكن انت في الدنيا مثاب طائع مجتهد عابد كل حاجه مظبوطه مظبوط تقدر تقول اللي انا بقوله صواب وحسن ودين وكل حاجه مظبوط طيب خلينا بقى من السؤال لحظه نرجع تاني انا ليه قلت المثال ده لانه المثال ده من المسائل الايه الجوهريه جدا في السيره تريح في حاجات كتير تاني تخليك كده ايه منبهج ومنبسط مش مكلكع حد استاذنه في كوبايه فاضيه او هاتها ميه بحيث اشرب الميه بعد كده اشرب بيبسي يعني يبقى ايه بلت ضربت عصفورين بحجر ايه قبل ما تشرب حاجه قريبه هو الصحيح يعني في تدريجات بقى حضرتك عرفت الصحيح ان الحق واحد الحق ده ده خلاف اصولي اللي انت بتقوله ده خلاف اصولي هل الحق يتعدد ولا لا قول ماشي كمل يعني بعض الصحابه اجتهدوا واصطاب والبعض اجتهد واصاب كان الحق واحد انت الحق ده النبي صلى الله عليه وسلم قال مين فيهم الصح ما عشان اجتهدوا واخطا فما قال لهم كده لا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء عرضت عليه فقال له ايه قال له زادك الله حرصا لا تعد قال له لا تعد لان الصحابي اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيصلي سامع واحد ايه جه النبي هو راكع سامع ايه دبدبة كده. فبعد النبي خلص صلاة قال لهم مين اللي كان بيجري؟ عد بيه. قال لنا. قال له ايه؟ قال له انا جيت لقيته ركعين ركعة تضيع. فعمل ايه؟ فرح ركع في اول الجامع عشان يلحق الركع لا يرفع قبل ما يوصل للصف. فرح راكع وكمل ايه؟ كمل وهو راكع جاري. يعني هو راكع قاعد راكع كده وماشي ماشي لغايه ما وصل للصف. فالنبي ضحك قال له ايه؟ زادك الله حرصا ولا تعد. في ناس بتقول الحديث روايه ثانيه بتقول ايه؟ زادك الله حرصا ولا تعد. يعني ما تجريش، يعني اعمل كده بس ما تجريش. ها؟ وفي ناس بتقول ايه؟ فده قال له لا لا تعد. وفي ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ كذا وعيد صلاه المخطئ المسيء صلاته. قال له ايه؟ قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. جزء من القواعد الاصوليه العامه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطا، لا يقر على الخطا ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجه. يعني لو واحد عمل قدامه حاجه وهي غلط يقول له غلط، لازم يقول له غلط. هيقول له ان انت اجتهدت واخطات بس غلط، ما هو اجتهد. بس النبي صلى الله عليه وسلم الراجل الجماعه اللي قالوا الراجل اللي هو مصاب ورابط على جرحه جرح خرقه وقال لهم انا ليه اتوضى بتاع، فقالوا له ايه؟ قالوا له لا لا ما ينفعش تخلعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف قال ايه؟ فغضب وقال ايه؟ قتلوه قتلهم الله. ان شفاء العيس سؤال، كان يسألوا لا كانوا يكفيه ان هو يغسل كل حاجه ويمسح عليها وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقر على الخطا. فليه ده خطا لا يرفع؟ يعني هو مش خطا بقى خطا ينفع، لا ده خطا لا يرتفع. مش عذره، مش خطا، فكره ان هو ده رأي طريقه احنا بنشوف بيها الاشياء، بنشوف بيها الاشياء خلاص. ده بيخلي ايه؟ بيخلي الامور فيها سعه. سعه ليه؟ الناس كلها لا تدرك الاشياء بطريقه واحده. فلما قلت لك ان هذا هو دين الاسلام وليه فهم واحد بالطريقه دي يشق على الناس ويحصل الحرج اللي هو مرفوع عن الامه خلاص. وجادوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج خلاص. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ده مرفوع، حرج مرفوع عن الامه بما فيها الفهم. مش كده سيدنا عمر بن الخطاب، وده ورد عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب جاله راجل في عصره وهو خليفه، قال له ايه؟ قال له فين زيد بن ثابت؟ قال له هناك. قال له انت عايزه فين؟ قال له عايز اساله مساله في الفقه، عايز استفتي. ما هو قدام عمر وهو الامير، يعني هو خليفه وعمر هو من هو في الفقه. فقال له زيد هنا. راح سأله ورجع، قال له ايه سألته فين؟ قال له سألته في كذا مسألة في الفقه. قال له قال لك ايه؟ قال له قال لي كذا. قال له لو كنت انا قلت قلت كذا وكذا مسألة تانية، هكون هيقول له مثلا، هو قال له مباح اقول له حرام. فقال له طب ما يمنعك ان تحملني على رأيك وانت الامير، ما انت خليفة غضب عنك انت وهو هتعمله اللي انا بقوله. فقال له ايه؟ قال له هو الرأي والرأي مشترك، يعني دي مسألة فيها ايه؟ فيها نظر. النظر كل مساحة الاجتهاد في المساحة دي اللي هي المساحة ايه؟ اللي ينفع فيها الناس ايه تختلف. الكلام فيه مفهوم وفيه منطوق. اه عشان كده ما هو ده اللي اصول الفقه كلها اتعملت عشان ده، عشان ده، عشان كده المذاهب لما اقول لك انت بتدرس فقه في اصول فقه للاحناف وفي اصول الفقه للجمهور، والجمهور دول مش متفقين على كل القاعده الفقهيه. في قاعده فقهيه مرتبطه بالحنابلة، يعني مثلا الـ الـ الـ هنا حد درس هنا شافعي، حد درس مالكي حنفي خلاص. اي حاجه غير الحنابله، انا راجل انا مسجد اتبنى بماء مغصوب وانا راجل شافعي وتوضيت بماء مغصوب وصليت، الصلاه صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه مع الاثم او الكره، يعني انا ما تعمل مع الكره ما تعملش كده، بس الصلاه ايه صحيح. الحنابله بيقولوا لا، الوضوء باطل والصلاه باطله وتعبها خلاص. ايه السبب ده عندهم؟ ايه انها يقتضي البطلان مطلقا مطلقا، فده منها عن حاجه تقتضي البطلان، الباقي لا، الباقي لا. فده خلاف اصولي، خلاف اصولي خلاص. فده خلاف في طريقه النظر خلاص، غير قاطع الاسلام. احنا كل المساحه اللي بنتكلم فيها في المساحه الايه اللي فيها سعه، الاجماعات لا، عشان كده يقولوا ايه اجماعهم حجه قاطع، خلافهم رحمه واسعه. يعني احنا عندنا مسائل، بعض مسائل المواريث الفرائض دي ارقام ارباع وثلاث وخماس، يعني حاجه ارقام بقى. عندنا بعض مسائل المواريث فيها ثمن اقوال عن الصحابه، عبد الله بن عباس وزيد وعلي ثمن اقوال في مساله واحده من مسائل المواريث، وفي ارقام. طب امال المتفق عليه؟ قول لي مسائل المواريث. طب فين المختلف عليه؟ المساحه اللي في النص دي، دي ادراكيه. ومسائل مشهوره جدا زي مساله العمريه، مساله الام التلت التركة التلت الباقي ونصوص القرآن وبتاع عبد الله بن عباس وعمر. طب الاثنين ده قرآن قرآن يعني نص واضح وايه تلت يعني كلام واضح خلاص. عمر الخطاب قال لا تاخد تلت الباقي. فعبد الله بن عباس كان يقول اين في المصحف ثلث الباقي هندي في المصحف. فبقول لا انا ما اقولش غير ان هي تاخد ايه تاخد تلت التركة كلها وبعد كده نشوف. وحتى لو الاب ياخد نصها عمر الخطاب قال لا معظم المسائل النساء لما تيجي تورث مع الرجال ويكونوا من طبقة واحدة طبقة واحدة كل المسائل حشى الأخوة الأم يبقى المفروض إيه الذكر مستحظ الأنثيين. فأنا همشي على القاعدة العامة فهضرب القاعدة العامة فيبقى تاخد تلت الباقي عشان يبقى الأب ياخد ضعفها. هيورثها عكس عبد الله بن عباس التاني هيخليها تاخد ضعف الأب. عمر هيخلي الأب ياخد ضعف الأم خلاص. طب إيه ده وده أرقام ده خلاف اللي أنا بقول لك عليه ده إدراكي. هو عمر شايف كده وعبد الله بن عباس شايف. طب مين فيهم الصح؟ مش كده مش كده يعني لو راى الراي الرئيب ده فامر حسن قد راه قبله كرجال صريحون اللي هو عمر. تدرس تدرس مذهب لو انت المذهب اول ما بتدرس مذهب اصوله وفروعه انت بتقول ايه تصدق انا كنت حاسس ان انا ملكي بس اكتشفت ان انا ملكي فعلا. يعني في مساله انت اول ما بتدرس الاصول لو انا عرضت عليك المسائل لوحدها من غير ما تدرس اصول اقول لك تقول لي لا يطلع كذا. لما تدرس اصول هتلاقي نفسك ميال في طريقه التفكير لمذهب معين ده اقرب لطريقه اللي انت بتشوف بيها العالم. عشان كده في ناس كتير في التاريخ يبقى شافعي يجي في اخر يكون يقعد يدرس يدرس يدرس يدرس لغايه ما يبقى امام كبير ويروح محول. ايه اللي حصل لما درس الفروع؟ ما حصلش حاجه. لما جه درس الاصول وتعمق قال لك تصدق مش راكب على دماغي ده انا ملكي. يعني هو كان شافعي لقى الكلام انا مش مستحمل راح قال. وفي العكس ايه السبب؟ ان هو لا عايز يتماشى مع الطريقه اللي بيرى بيها. هاخد سؤال واحد الاستاذ اللي وراكي واكمل. قولي اسئله واسعه. افترقت اليهود على 71 فرقه ماشي. مش داخل في معانا بقى مش داخل معانا بقى مش داخل معانا خالص في الخلاف ده. في ايه؟ لا احنا مش مختلفين على اهلي وزمالك. احنا بنتكلم في الخلاف الفقهي. ايه الشيعة مثلا اهل السنة اهل السنة ده مصطلح واسع جدا ليه دلالتين في دلالة تاريخية وفي دلالة اصطلاحية. الدلالة التاريخية دي دلالة مش موجودة دلوقتي اللي هو مصطلح أهل السنة والجماعة. ده مصطلح تاريخي لما حصل الاختلاف والقتال ما بين المسلمين ثم اجتمعوا فصار الخوارج وكذا من خرج على هذا الاتفاق العام بعد عام الجماعة بتاعه. فكان يسمى من دخل في المجموع ودخل فيما دخل فيه الناس وكذا أهل السنة والجماعة. فهم لم يبتدعوا في الدين زي الخوارج مثلا أو كذا وعلى الجماعة السياسية. وده مصطلح تاريخي غير موجود الآن. ما فيش حد يقدر يقول لك ايه على فكره احنا داخلين في الجماعه في البيعه العامه فين ده مش موجود. ده مصطلح تاريخي غير لا مش مصادق في الواقع حاليا. يعني لو واحد قال احنا اهل السنه والجماعه بالمعنى ده مش موجود. في حد تاني بيقول مع اهل السنه والجماعه بالمعنى اللي هو ايه ان احنا الطائفه الناجيه والطائفه المنصور اللي يقصد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطائفه اللي هو لا تزال طائفه من امتي على الحق لا يضرهم من خذلتهم ما خذلهم ولا من نار. ده يدعي كثير من الناس ادعاءات اما فقهيه او عقديه ويكشف في العقدي خلاص. اللي عليه جاء عامة الناس يعني عامة الناس العلماء المنتسبين لأهل السنة ان يدخل في أهل السنة. مين أهل السنة؟ عامة المتبعين للمذاهب الأربعة المشهورة مذاهب العلماء خلاص الفقهية وعامة المتكلمين المنتسبين لمذاهب العقادية بتاعت أهل السنة وعامة المتصوفة الداخلة في التصوف السني خلاص وعامة عوام الناس الذي لا ينتسب لمذهب. كل ده داخل في أهل السنة خلاص. المعنى الواسع لأهل السنة. لا ايه لا هو المصطلح ليه يعني بيدخل اشياء ويخرج اشياء. يعني انا لما اقول لك ايه احنا اهل السنه دول المذاهب كذا كذا كذا ليه انا بخرج مذاهب فقهيه ليه؟ يعني في واحد مثلا بيقول لي والله انا امامي في الفقه. فالامامي ده بياخد منين اصول الفقه عندك؟ يعني بتستمد منين؟ من الكتاب. و مفيش سنه السنه تقريبا شبه مش موجوده خلاص. فانا بقول ده مخالف لاصل يعني انا بقول له الاحاديث التي يرويها عامه الناس عن عامه الناس منذ الصدر الاول ايه موقفكم منها؟ فبيقول لي لا والله معظم الاحاديث اللي عندكم دي باطله. فانا بقول له ايه؟ انا مش قلت لك برضه دي احنا عندنا دي السنه، دي السنه. فده اخرج نفسه وان كان ضعيفه فقهيه، يعني زي الشيعه الاماميه المعاصرين بالذات خلاص. فتلاقي اصول الفقه جايه من حته تانية خالص، الزيود العباضيه في جزء كبير جدا في من اصول الفقه في الاستدلال بالسنه نفسها عنده مشكله في اثبات السنه، في اثبات السنه. ايه السنه؟ الحديث ده روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فاحنا مختلفين عنه في طرق يعني من اول الصحابي ده صحابي ولا مش صحابي، عدل ولا مش عدل، صادق يكذب على النبي. فاحنا عندنا اختلاف في ده، عشان كده احنا بنقول ده اخرج من ده وان كان فقه واعتقاد. احنا بنقول عامه اهل السنه المنتسبين اهل الحديث او الحنابلة او الاشاعره او الماتريديه دول داخلين في جمله اهل السنه بالمجموع كده كله. طيب مين تاني؟ عندنا قدريه، عندنا مرجئه، عندنا معطله، عندنا جهميه، عندنا كل ده داخل معانا ولا مش داخل؟ فاحنا بنقول مش داخل بالمعنى العام، لكن هو لو خرج هيحصل ايه؟ هيبقى مبتدع خلاص. لو خرج قوي هيبقى مرتد، ده حاجه ثانيه، ده هيبقى مله ثانيه بقى. لكن حتى لو هو يعني في حتى حديث اللي هو الاختلاف ده ان هو فرق الناريه، فرق الناريه مش من اهل النار، يعني مستوجب للعذاب لانه مخالف اما لجزئيات كثيره يعني تشكل اصل، اما لاصل من اصول السنه، اما اصل اعتقادي او موقفه، يعني موقفه من الصحابه، موقفه من القدر، موقفه من الاستدلال بالسنه من الحديث، موقف اشياء معينه خلاص. فهي دي الفكره. لكن هي مش يعني اللي حاصل في السعوديه حاصل زي الحاجه الثانيه، يعني انت لو رحت عمان هتحس بنفس الاحساس، هم اباضيه، فانت هتحس بحاجه مختلفه، هم الناس بتعمل حاجه غريبه بس انت مش هتحس فيها ايه خلاص. هم مذهب ثاني في الفقه وفي الاعتقاد، في اشياء يتوافقوا فيها مع الجمهور اهل السنه وفي اشياء يختلفوا فيها. لو انت شفت زيوت في اليمن، حتى البتاع اللي جري دي الزيديه في اليمن، قدر كبير جدا من الفقه الزيدي فيه تشابه مع اهل السنه، وفي قدر كبير جدا مختلف. فاحنا بنقول لا، هم مختلفين معانا في قدر كبير من اثبات السنه واثبات طريقه الاستدلال وبتاع خلاص. بوز لحظه وقفوا اسئله، اشرب شفتين، قلت سمك، والسمك ليه تفاعل كيميائي مع الايه، مع السوائل. قال ما تديله سائل هو ايه مش راضي يعترف، مش راضي يعترف ان انا بدوس على الزرار ليه. طيب هرجع لكم تاني الاسئله بس نمشي شويه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم حط فاصل ان غزوه الخندق دي اخر مره يهاجم فيها، هو هيهاجم بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مشكله بعد غزوه الخندق، عنده مشكلتين، مشكله في الشمال ومشكله في الجنوب. المدينه خلاص اخرج منها اليهود، مفيش اي يهودي تاني جوه المدينه خلاص، بتبقى مين؟ يهود خارج المدينه. ويهود خارج المدينه دي مشكلتهم ان كل يهود المدينه اللي ثابت طردهم ولم يقتلهم راحوا فين؟ راحوا خيبر. فبيه خلاص كل اليهود متجمعين في مكان واحد، وهو واضح جدا ان اليهود يعني لن يفوا بعهد وكذا، يعني مش هيتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، ان قريش حفرت النبي صلى الله عليه وسلم وليس وما زال فيها طاقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد قرار ان هو ايه؟ عايز يحيد حد منهم، يعني يحيد دول ما يحيد دول. فالنبي خد قرار ساعتها بايه؟ حتى بالوحي، يعني هو شاف رؤيه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح بلبس الاحرام وكذا وساق الهدي وبتاع، وراح عايز يدخل مكه ايه في عام 6 عايز ايه يعتمر. فقريش قالت لا والله لا يدخل علينا عون، ولا تتحدث العرب ان هو دخل ايه، يقول لك بص كسبهم اول معركه وبعد كده عمل معاهم كذا وبعد كده قطع عنهم التجاره وبعد كده حصروه ما عملوش معاه حاجه وبعد كده دخل عليهم مكه فكرامتهم ايه هتتبعتر. فقالوا له لا لا والله لا تدخل علينا. المهم الوضع استقر على انهم صلح الحديبيه، صلح الحديبية أن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعود عنهم هذا العام، لا يعتمر، يعتمر من عام القابل. من كفر من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد كان آمن بالنبي وارتد، النبي يلتزم أنه يرجعه للقرشيين. ولو واحد قرشي أسلم وراح للنبي، النبي ملتزم أنه يسلمه للقرشيين خلاص. ومن دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففي عهده، ومن دخل في عهد القرشيين، يعني أي حد من القبائل يستطيع أن يدخل في حلف قريش أو حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومدة العهد 10 سنوات خلاص. والنبي معظم الصحابه بل جل الصحابه حاشا ابو بكر الصديق استنكروا جدا هذا المعاهده، هذه المعاهده التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قالوا يعني ايه واحد يسلم منهم نرجحه لهم، يعني ليه نمكنهم من كافر؟ نمكن الكفار من مسلم، وليه نعود ما ليه ما نحجش، وليه وطب ليه ما نهاجمهمش اصلا، وليه لا نقاتل خلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث كلام ابو بكر الصديق ان عمر بن الخطاب ارتاى هذا الراي برضو. عمر بن الخطاب كان من معظم الصحابه اللي ارتات ان هذه المعاده يعني فيها قدر كبير جدا من ايه من التنازل الشريف من ناحيه المسلمين. فراح لسيدنا ابو بكر الصديق قال له ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال أليس على الباطل؟ قال نعم. قال أليس هو رسول الله؟ قال نعم. قال فعلام نقطة الدنيا في ديننا. طب احنا ليه نعمل كده وليه نسلمه وليه نوافق على هذه الشروط؟ والشروط الشروط شديدة جدا في حال المسلمين وبتاع. فسيدنا ابو بكر الصديق قال له يا ايها الرجل الزم غرزة، فهو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. خلاص سيدنا عمر هيتجن، راح برضه مش مقتنع، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال أليس على الباطل؟ قال نعم. قال ألست أنت رسول الله؟ قال نعم. قال فعلام نقطة الدنيا في ديننا، طب ونحن نوافق على ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هي نفس الكلام اللي قاله أبو بكر الصديق. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق يعني إيه؟ يعني هو إيه؟ السوفت وير اللي تحسه إن هو إيه؟ مفروض نفس اللي هو أي كلام هو فاهم اللي المفروض النبي هيقوله بالظبط. خلاص؟ فقال له كده. خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس خلاص تحللوا خلاص احلقوا وبتاع خلاص هيعتمروا المرأة السنة الجاية، الناس مش قادرة تحيا. لا مش قادر لسه. هو النبي اللي قايل له كده النبي، ودي حاجة فيها ملمح حسن جدا. ده الملمح ده من تعقبه في السيرة يعلم ايه، ان قدر كبير جدا من الاسلام مبني على فهم طريقة الانسان في التصرفات اللي هي نفسية الناس، النفس البشرية، اللي يفهم النفس البشرية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعلى أنا زعيم بيت في أدنى الجنة، أنا زعيم بيت في ربض الجنة، أنا زعيم بيت في أعلى الجنة. خلى أعلى الجنة لمين يا مولانا؟ لا ده ربض الجنة الوصف يعني، من حسن خلقه وأقربكم إلي يوم القيامة أحسنكم أخلاقه. ليه حسن الخلق؟ حسن الخلق فيه قدر كبير جدا من التغافل وتمشي وبتاع، وقدر كبير جدا من فهم الناس. يعني في واحد جه شتمك، حسن الخلق ان انت تعمل له ايه؟ ما تشتموش. واحد يقول لك ايه يا اخي ما تشتموش يا شيطان ربنا سيوس طب يلا. ده الاسهل. الصعب ان انت تتفاهم هو شتم ليه، غاضب وبتاع، فانت ممكن تمتص غضبه وبتاع وتكلمه فيرضى. واحد يقول لك وفي ايه حد يعمل كده؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا، ان الناس ايه يكظم غيظه ولا يرد الاساءه باساءه وكذا. ينفع كده؟ ينفع كده، ان هو قادر على ان يمضي غضبه ولا يمضيه. ده الله عز وجل يأتي به يوم الخلائق فايه يوم القيامة فيخيره يعني من أي نعيم في الجنة شاء. ليه؟ لأنه كظم غيظه هو قادر على يمضي. فحسن الخلق ده عايز قدر كبير جدا من التفاهم إيه البشري. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو حزين جدا إن هم عصوه. أنا بقول لهم اذبح واحلق، وهم ما حدش راضي يعمل كده. فدخل فبيقول لحد من أمهات المؤمنين بيقول لهم يعني كده هيهلكوا لو ما اطاعونيش. فقالت له ايه؟ قالت له يا رسول الله اخرج فاذبح واحلق، انت ايه اطلع إيه؟ فالناس عشان كده دلالة الفعل يعني انت شفته قدامك بقى. فالنبي خرج ففعل امام الناس، فكل الناس ايه بس هم في غاية في الحزن، بيقول لك كانوا يذبحوا بعض وهم بيحلقوا البعض. عارف ما واحد ماسك بوسه متضايق عوروا بعض وهم بيحلقوا بعض ليه؟ في عمال يحلقوا. فاقول لك كده يعني من الحزن بس حلق يعني اطاع النبي صلى الله عليه وسلم. وانت انت نبهوا لشيء بقى تاني حاجه صلى الله على محمد، انتبهوا لايه مولانا؟ حاجه حسنه جدا دي، واحد صحابي التفت ليها وبعد كده الصحابه كلهم ادركوها، ان انت قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هيحلق شعره. فشعر النبي يعني انت هتاخد حته من جسم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص فالصحابة بقى ايه ياخدوا ويشيل هاي معاه ودي تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من القربات بإجماع في حياة النبي ومن بعد حياة النبي، ولكن بعد حياة النبي تستوثق ان ده ايه من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا أتى على رمانة المنبر، المنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه رمانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسكها كتير. عارف لما حد يمسك حاجة كتير فكده ايه، فكان عبد الله بن عمر يتمسح في رمانة المسجد. فشاهد ان الصحابة اكتشفوا هذه، فكثير من الصحابة اقتنى شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سيدنا خالد بن الوليد. مشهور جدا في احد المعارك ان سيدنا خالد بن الوليد بعد المعركة تعب الناس معاه، قال لهم القرنصوه بتاعتي واقعه هاتوها لي. فالناس تكلمت في خالد يعني قالوا ايه من مشور الجيش كله عشان ايه العمامه بتاعته وقعت. فهو بيقول لهم تجيبوها يعني تجيبوها. فلما جابوها هو برضه من الذكاء ادرك ايه ان الناس يعني ايه ايه بقى الحركات ما تجيب كل صوره غيرها نجمع لك ونجيب لك واحده غيرها بدل الساعه. فقال يعني يعني لا تجد عليه. فكان فيها شعرات من راس الرسول صلى الله عليه وسلم. هو خد برضه ايه شويه شعر حاططهم معاه فايه لا يدوروا عليه. انا لو مكانه مشوارهم برضه خلاص. صلى الله على محمد. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبيه كان وقع له نصف ما اراد ان هو ايه حيد حد يا اليهود يا المسلمين. فلما حيد القرشيين حيد قريش عاد مباشره بعد صلح الحديبيه فحاصر خيبر ضرب عليهم الحصار حتى اجلاهم. طبعا هما نزلوا على الشرط يعني هما ايه يحاربوا ما يحاربوش يحاربوا ما يحاربوا قال لك لا هنضرب. فقالوا ايه ننزل ايه ان هما ياخدوا قدر قليل من المال مش ياخدوا كل حاجه وبتاع مش عارف ايه ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على انفسهم. ثم ايه اخرجهم وفي مناطق تانية تسامعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا صلحا. النبي صلى الله عليه وسلم ابقاهم على الشر في من تبقى بعض اليهود ظلوا لغايه خلافه عمر ثم اجلاهم عمر عن الجزيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يعني اخرجوا المشركين من جزيره العرب اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب. فكان عمر بن الخطاب جعلهم على الشر. فلما قتل رجل المسلمين فعاد عمر بن الخطاب في ناحيه اليهود قال لا يعني لا يؤتمن على دماء المسلمين فاراد ان يخرجهم. فقالوا له يعني بل عهدنا ابو القاسم يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بل جعلكم على الشر. فقالوا انما كان مازحا انما كان ابو يعني كان النبي بيهزر معانا. فقال والله لولا العهد قتلتكم على اللي قالوه يعني واخرجهم فعهد عمر بن الخطاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه تم له ان هو حصر الخيبرين واخرجه وطبعا خد منهم سلاح ضخم جدا خد منهم غنم منهم نخل وزراعه وكذا وخد منهم اسلحه. النبي صلى الله عليه وسلم خد من جنيق وخد دبابه اللي بيهد بيها الحصون ان الرجاله تنزل تحتها تكبش عليهم زيت محدش يضرب عليهم يضرب عليهم نار فحم يضرب بيهم سهم مفيش من تحتها وليها اشياء تحرك كده فتهدم بيها الحصون في القديم اسمها دبابه بهذا الاسم في السياره خلاص. فاخدها من خيبر بعد عام 6 ظل من عام 6 هو طبعا احنا المفروض الوثيقه تخلص 16 هجري 10 سنوات العهد كان 10 سنوات. ايه اللي حصل انه قريش احد احلاف قريش اغاروا على احد احلاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد عامين بس نقضوا هذا العهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا بعد عام 6 النبي صلى الله عليه وسلم خلص حيد اليهود امن قريش رسل بدا يراسل الملوك خلاص لان النبي صلى الله عليه وسلم كده خلاص المفروض الخطوه الجايه ان هو العالم كله يجب ان يعلم بايه. وبدات تتسامع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدا كثير من الوفود تفد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبائل من عام 6 خلاص لان النبي صلى الله عليه وسلم ايه واضح ان هو في الميزان كده لا ده عدل قريش. وقريش كانت يعني اعلى حاجه في العرب ولا الوظائف على البيت وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تمكن ان هو يصنع يعني وكانها ايه سمعه داخل الجزيره كلها ان هو ايه ادخلوا في عهد محمد واضح ان هو قوه تستحق الايه الانتباه. فكثير من الناس دخلوا في النبي صلى الله عليه وسلم اللي دخل في العامين بتوع صلح الحديبيه من 6 ل 8 اكثر مما دخل في الاسلام منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من رب العزه سمى صلح الحديبيه فتح ففتحنا لك فتحا مبين. طيب ليه فتح؟ لانه الفتح ده فتح عقيق عشان كده احنا نقول الاشياء في الاسلام بتقيم باهميتها بالنسبه للدين. واحد يقول لك ايه سيدنا عمر الصابر تاها شيء من الكرامه وده مش عارف ايه لكن في الدين ايه ان هو ايه كانت وسيله كبيره لدخول الناس في الاسلام. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشروط المكحفه في راي الصحابه اللي راوها ان هو واحد مسلم لو اسلم من قريش يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يسلمه هم حصل مره فالنبي صلى الله عليه وسلم سلمه خلاص. جه سيدنا ابو بصير سيدنا ابو جندل هرب ابن سهيل بن عمرو اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يدخله في الصلح مع ابو جندل. ابوه قال له لا والله ما انا اخدش الصلح تسلمني الولد. قال له طب احنا لسه ما كتبناش المعاهده. فده خارج المعاهده. قال له لا اول واحد يخش المعاهده ده وتسلمه لي. فادهوه. فسيدنا ابو جندل يقول يعني تتركوني يفتنون في ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل لك مخرج وقد فعل. يعني سيدنا ابو جندل هرب منهم بعد كده هرب ما يقدرش يروح للنبي لانه لو راح للنبي النبي هيسلمه بالمعاهده. فايه قاعد على سيف البحر قاعد لهم على البحر اي قفله معديه يقتلهم وياخد اي واحد يهرب. قال لك لا ما انت لو رحت النبي هيسلمك. سيدنا ابو بصير هرب راح للنبي فالنبي قال له لازم اسلمك، فرجعوا مع اثنين من الكفار قالوا له سلموا، قال له سلموا. سيدنا ابو بصير كان يعني زي ما النبي قال يعني هبلطجي يعني الراجل ده سيبه هيولع حرب لوحده كده. فهو راجع هو من نفس القبيله ويعني بتاع، قال لهم انت حلو قوي السيف اللي معاك مروني كده، فروا له خدوا راح قتله وقتل الثاني معاه ورجع للنبي. النبي اول ما شافه قتلهم ورجع له ثاني، طب اعمل ايه ده يعني؟ فقال له ان يعني بينه وبين القوم يعني عهد وكذا، لو قعد معاه يسلمه. فسيدنا ابو بصير قال له خلاص انا فهمت، وراح راح لابو جندل. سيدنا على البحر كل واحد قال لك ايه ده، ولو احنا رحنا هنتسلم في حد قاعد الجماعه بيعملوا مشغبات هناك على البحر. راحوا قعدوا اتجمعوا لغايه بيوا كتار جدا، كل قافله راحه جايه القرشين يقولوا له ايه، يقول لهم دول بره المعاهده، قالوا له لا خلاص الغي الشرط ده من المعاهده، واي حد يسلم يخش في عهدك عشان انت تلمهم. بس هو يقول للنبي، فالنبي يقول له انا ماليش سلطه عليك، دخلوا جوه المعاهده، يقول له لا ما اقدرش خلاص خليه يعني ما هو انت يعني ايه، مش انت انت مش عايزه بره المعاهده خلاص. قال لك طب هو جالك؟ لا ما جاليش. لو جالي هتسلموه لك؟ انا مش سلمته لك قبل كده، سلمته خلاص خلوه. فهم لغايه ما الراجل سيدنا ابو سفيان راح له كان مازال على الكفر، قال له ايه احنا هنرجع في الشرط ده، اللي يسلم من عندنا ويروح لك خليه ما يمشيش، مش عايزينه، لا عايزينه يرجع، لانه خلاص كده جميع يدخل فين؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في سلطة النبي، والنبي لا يغدر. النبي قال لهم خلاص خلاص ما حدش هيغدر خلاص. فهم هم نقضوا العهد. بعض احلاف القرشيين اغاروا على بعض احلاف النبي صلى الله عليه وسلم على خزاعة، فاستجاروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال مصرت. قال له انا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على الناس، يعني ما قالش ان هو هيخرج هيروح فين، كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم في القتال ان هو ايه يطلع ولا يخبر احد ان هو مش رايحين فين، يعني الجيش ماشي مش عارفين رايحين، وبعد ما يوصل لحته يروح عامل انحراف ويروح لحق حته دي. ليه؟ لو حد حاطط جواسيس او عيون او بتاع يقول لك الجيش طالع ناحيه الشمال، يبقى راح فين؟ الشام، تلاقيه لف وراح رايح لهم حته ثانيه خلاص. او لما كان يسير سريه يديله كتاب مقفول ويقول له ايه لا تفض الا بعد ما سيرت يوم، تمشي يوم من ناحيه كذا، وبعد ما تروح تفتح تشوف النص اللي موجود تعمله. فبعد احيانا النص يقول له ايه لف وروح اعمل كذا، لكن ايه بحيث ما حدش يفهم هو راح فين خلاص. فوقع حادث من الحديث المهمه جدا في السيره برضه محوريه، سيدنا حاطب بن ملتعه، حاطب بن ملتعه بدري شهد بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل بدر معلوم من معلوم بالضروره من الاسلام اهل بدر يعني اللي شهدوا بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له ايه في ضعينه جمل يحمل امراه في الحته الفلانيه، لو في فرسان يعني من عندك طلعوا هيلاقوها في الحته الفلانيه، معاها رساله بعتها واحد من اصحابك بيقول للقرشيين ان النبي عزم على غزو مكه. فكده عنصر المفاجاه هيضيع، بل ده ممكن يعملوا فخ للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا خالد وسيدنا علي وقال لهم ايه في ضعينه في المكان الفلاني تروحوا تجيبوها، تجيبوا منها الفرح. ولقوا ست معاها عدة السفر ومشي، قالوا لها هات الرساله اللي معاك، قالت لهم معيش حاجه، قال لها تجيبي الرساله ولا نفض الثياب، انا قلعت هدومك ناخد ال، فقالوا قالت لهم لا استنوا طلعت حطاها من بين ضفايرها. احنا دايما نقول الحديث ده مهم جدا لمنع الدروشه في الاسلام. سيدنا علي او سيد ده واحد يقول لك وينفع يقولوا لها كده؟ لا يخلوا الجيش كله يموت. واحد يقول لك ايه طب ومش عيب؟ لا ما هو يعني ده يعني في قضايا مش محتاجه ايه؟ في قدر يعني هو قتال اصلا خلاص. في واحد يقول لك بس يكون بشرف وبتاع، بشرف لكن ايه له استثناءات. فقالوا لها هتجيبيها؟ قال لك لهم لا اجيب، خد الرساله طلعها كذا، خدوها ودوها للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضاه وجاب حد قال له اقرا الرساله، فقرا من حاطب بن ملتعه ليه ناس من قريش يخبرهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على غزو مكه. فالنبي بعت واحد قال له جيب حاطب بن ملتعه، فجيب سيدنا حاطب بن ملتعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما جاب الرساله قال له ما هذا حاطب؟ ايه ده؟ بصوا او ده اللي حصل، يعني مش اللي هو مسكوه ضربونا فاخوه عذبوه، لا ايه ده؟ فقالوا ما هذا حاضر؟ قال يا رسول الله والله يعني ما كفرت بعد اسلامي، انا على العهد ومسلم ومؤمن كل حاجه، ولكن انا علمت انك تغزو مكه خلاص ان المسلمين عرفوا، وانك منصور ربنا هينصرك لان انت ظاهر عليهم، وانا ليا اهل هناك اسرتي، فانا خايف ان هم ينكلوا بكل اسر الناس اللي معاك. اما فلان وفلان وسمى ناس من كبار الصحابه فلهم قوم يمنعونه، يعني من بيوت قويه وكذا، فكل واحد يمنع اهله هناك، وانا خايف على الاهل، فانا عارف ان كلامي ده لن يضرك في شيء وان الله نصرك، ويعني ايه يكون لي عليهم يد، انا كده عملت فيهم جميلة ومعروف، فلو هيجي حد ما يقولوش ما يؤذوش اهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدق، يعني انت صادق في اللي انت قلته. سيدنا عمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال له يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، يعني عشان العمله اللي عاملها. فالنبي قال له وما ادراك يا عمر، والحديث ده حديث عمده في فضل اهل بدر، قال وما ادراك يا عمر لعل الله طلع على اهل بدر فقال فعلوا الا بدر ما شئتم فاني قد غفرت لكم. وده الحديث ده عمده في الخناقه الحاليه مع المعاصرين في التكفير، تكفير المسلم بالافعال والاقوال. ففي واحد يقول اي ولاء لكافر او اي اعانه لكافر تكفر، وده مش صحيح، وده مش صحيح. الإعانة لسبب نفسي، إما الخوف الشديد أو الطمع في مكسب مادي أو بتاع مش عارف إيه، هي كبيرة من الكبائر، هي شيء عظيم جدا، اسم شديد جدا، لكن ليست مكفرة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول طلع على فقال فعلوا أهل بدر ما شئتم فقد غفرت لكم. الله عز وجل لا يغفر الشرك ولا يغفر الكفر الأكبر، يعني واحد كفر بالله ولم يأمر بأن يسلم ولم يأمر بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول من جديد، خلاص. فالحديث ده عمده، وليه في كلام الامام الشافعي كلام عالي جدا في هذا النص انه ان ده من الكبائر وليس من المكفرات، خلاص. في واحد، في ناس بتخلط ما بين احكام القتل واحكام التكفير. يعني في واحد يقول لك يعني لو واحد مسلم وجاسوس ومش عارف عمل ايه وبتاع يبقى ده ما بقاش كافر. احنا بنقول له لا، مش لازم يكفر في كل الاحوال، يختبر ويتسال ويتعرف هو عمل كده ليه. ممكن يكون طمع في الدنيا، بذلوا له مال ضخم جدا، هو معاه يعني احتياج من احتياجات الدنيا. واحد يقول لك ده ينفع كبيره يا اخي من الكبائر لكن غير مكفر. يقول لك طب يعني ما ينفعش نقتله؟ لا تنفع تقتله بس ما تكفروش. القتل غير التكفير، القتل الحكم الجاسوس ان هو اعان وكذا، فدي ده تعذير او كده، دي قتل مصلحه، مش يعني دي مصلحه شرعيه، مصلحه المسلمين، ولا يدخل في التكفير. يعني مش كل، مش شرط ان المسلم يقاتل واحد مسلم ان هو بيكفره، ممكن يقتله للدفع. زي البلطجي، واحد بلطجي طلع عليك بموس قال لك قلب نفسك خلاص نصب نفسك، فالبلطجي ده مسلم، فيقول لك ايه مسلم، والنبي قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. ده مش معانا الحديث ده، مولانا في ده، في ده، ده يتعمل في ايه؟ الفقهاء يقولوا ايه؟ يقولوا يندفع بما يدفع بما يندفع به. يعني الاول تشتمه بامه بتاع، يعني حاجه يعني تبحش له القول، تشتمه شتيمه كده يعرف ان انت مش اهل. طيب هم يقولوا كده يدفع بالسب، الاول تسبه لو خاف ومشي كان به، شتمته راح سبب لك الدين وشتمك ووضح ان هو ايه مش هيتاثر، خلاص تضربه، تجيب طوبه في وشه وبتاع ميه نار كلور مش أهل. خلاص طيب ضربته ولم يندفع تقدر تقتله؟ اقتله. واحد يقول لك طب الترتيب الفقهي ده على الترتيب، يقول لك على الترتيب او التجاره، يقول لك طب لو اعصابي مش مستحمله اقتله على طول وعلى ولا حرج، خلاص. ولا انا بقوله يعني انا بقوله بمزاح بس هو ده الترتيب الفقهي فعلا، فقطع الطريق ده وده مسلم، مسلم. طب انت هتقتله ليه؟ لانه هو ده مهاجر، يعني كافر؟ لا مش كافر وده مهاجر، بس هو هيقتلك خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله رايت ان خرج علي رجل فأراد مالي فإن قتلني قال أنت في الجنة، قال فإن قتلت قال أنت إن قتلني قال هو في النار، إن قتلت قال هو في النار، قال إن قتلني قال أنت في الجنة. كلامه إيه؟ لكن مش متعلق فده مش دايما حكم التكفير متعلق بالذات في أحكام قتال البغي. في رسالة دكتوراه ممتازة جدا كانت معمولة في دار النوادر اسمه قتال الفتنة بين المسلمين، أحكام قتال الفتنة بين المسلمين، ممتازة ممتازة، كانت دكتوراه محكمة وفيها مشايخ كويسين قوي اللي محكمينها كانوا في سوريا. قتال الفتنة بين المسلمين، الولاء والبراء، دي الأحكام الولاء والبراء اللي هو موالاة الكفار. موالاتهم في ايه؟ ما هي دي الفكرة في ايه؟ موالاتهم في ايه؟ ممكن واحد يقاتل مع كفار، يقاتل معهم ضد مسلمين، فواحد يقول لك ايه؟ دي موالاة، خلاص؟ أي نوع من الموالاة؟ مكفرة ولا مكفرة؟ على حسب الحال. طب يبيح تبوح قتله؟ من غير ما تكفره اقتله عادي. يعني احنا هنا مشكلتنا في ايه؟ في التكفير، لان القتل ده انا بقول لك واحد هيطلع يقتله خلاص، ده حاجه نفسها كده كده هتدفعه. التكفير هو المشكله، ليه؟ لان التكفير ده حكم حق لله عز وجل، ما ينفعش تنزله. ممكن واحد، ممكن الولاء انا عشان كده بقول لك ايه، ان هو قسمين، في ولاء يوجب القتال، يعني هو موالي الكافر، موالي الكافر على مسلم. كل ولاء مكفر، احنا بنقول مش كل ولاء مكفر، ممكن يكون اصلا لرغبه او لرهبه، اما خايف منه قوي اما موالي جدا جدا ليه سبب مالي، خلاص. انا فاكر ده حصل مره زمان في العراق، كان تنظيم القاعده مسك مجموعه من السواقين كان منهم مصري. المصريين دول شغالين مع مين؟ مع القوات الامريكيه في العراق. فمسكوه قالوا انتوا بتعملوا ايه؟ فواحد قال له انا والله واخد راتب كبير وانا سواق من مصر معيش يعني انا مش لاقي شغل. فقالوا لي خد مبلغ كان ساعتها المهندسين احنا زمايلنا مهندسين ميكانيكا وكهرباء كتير كان اغلى فلوس بتتاخد العراق. يعني ممكن مثلا لو انت في بلد هتاخد مثلا شيء 5000 دولار كان ممكن هناك يقول لك تاخد 25000 دولار شهر بس تروح. ارقام كده يعني اللي هو ايه ليه؟ لان المنطقه ايه هتروح هتموت في الغالب. يا الامريكان هيتضربوا فهتتضرب معاهم لو اتمسكت لوحدك هيعملوك شاورما. ليه؟ لان هناك لو مسكك اي فصيل من المحاربين سواء الجيش العراقي سواء القاعده سواء مش عارف مين القاعده بالذات انت هتقول لهم ايه؟ احلف لهم على الله تجمد ان انت سوق العمل واقف في مصر هتتذبح انا هتتذبح. فمسكوهم فعلا. ايه اللي حصل؟ واحد فيهم لقوه بيعمل تحويل بينقل لهم بضايع وبتاع ما اعرفش ايه اللي بينقلوه احيانا ميه واكل وشرب وحاجات زي كده وكمان بيعلم على البيوت بيساعد يعني بيعس يعني بيقول لهم ايه دي على فكره احنا واحنا بننقل لانه ده عربي مسلم بيتحرك وسط الناس مش خايف فبيقول ده ذبحوه خلاص. المصري الثاني اللي هو كان ده قالوا انت بتعمله قال لهم والله انا ظروفي كذا واسمي كذا واسالوا اتصلوا بمصر بفلان وبتاع مش عارف ايه وانا شغال انا ما اعرفش احنا بيقولوا لنا في شغل في العراق انا بوصل مواد غذائيه من الحته الفلانيه للحته الفلانيه من الحته الفلانيه للحته الفلانيه بس. ففهموا قالوا له يا ابني الناس انت مش مسلم بتصلي بتصوم قالوا له احنا انت دلوقتي كذا ودول كفار مفتحين ديار مسلمين بيعملوا 1 2 3 4 فانت كده بتعينهم وبتساعدهم وبتاع لو انت ليك فلوس احنا ممكن نديك فلوس ونرحلك بلدك بس ما تعملش كده ثاني لان لو مسكناك هنقتلك لان انت بتعين على المسلمين كده وبتاع. وفهموه وجابوه طلع في البيت بيتك والواقعة مشهورة ايام حسن مبارك لو حد من الشباب هنا حضر وكان واقع اتفصلت بسببها المذيعة لانه قال كلام زي الطين قال كلام كويس جدا في حق التنظيم هو الراجل على الفطرة قالوا له طب بصراحة شديدة كده ايه رأيك في تنظيم القاعدة وسامة وسامة لابن كان عايش فكان اسم كبير جدا وامريكا عاملة ضجة وراح الراجل عارف المصري الطيب لهم والله يا طب انا من غير اي ضغط وقالوا له احنا مصدقينك وعارفين ان انت محدش ضغط عليك قال لهم احسن ناس وبيذيع على الهوى على الهوى يقرب بيتك قال له احسن ناس والشيخ وسبان فصلت المذيع شوفوها الواقعة شهيرة المذيع ايه لا انت لو بس ممكن اضطرش اجيبها لك كانت فضيحه وتلاقي الناس كلها قاعده الراجل ماجور بقى وبتاع وراح له والله الامانه والله وانا صادق ومن غير حد ضغط على احنا عارفين حد ضغط على قول اللي انت شفته احسن ناس وناس بتصلي الفرض بفرضه ومش عارف وبيدافع عن المسلمين واكلوني وادوني فلوس طب اتسلمنا وكمل كلام ساعتها تنظيم القاعده وسبب بالله بتاع خرب الدنيا طبعا الناس كلها شدت وقتها لان امن الدوله طبعا وقتها ضبطوا المذيع لان المذيع ما ينفعش كنت تساليه الاول تعرفي هو هيقول ايه ولا هم جايين متصورين ايه ما دام واحد اتمسك هناك يبقى اكيد عملوا فيه الافاعي طلعت الشهاده في حين زي فون ريدلي ايه مين لا اللي بيتكلم ده اللي اتمسك ورجع ما هو ده لا ما اعرفش عملوا فيه ايه في مصر بعد كده لا هو في الغالب قال الامن ماشي حاجه زي كده ما بقاش مهتم بيه لانه فعلا حد على باب الله يعني هو فعلا سواق بس لو عصروه مش هيطلع حاجه ثانيه ما فيش حاجه ثانيه ما اعرفش فعلا اي حاجه ثانيه ايفون ريدلي الصحفيه البريطانيه صحفيه معارضه وكان مطلع عينين الحكومه البريطانيه وبتشتغل في ملفات حقوق المراه وبتاع مش عارف ايه اللي حصل كانت امريكا اعلنت الحرب على تنظيم الطالبان حكومه الطالبان ايام الملا محمد عمر 2001 فيغزو افغانستان وقالوا ايه سبب الغزو قالوا ان هم بيتعنتوا الناس والنساء ومش عارف ايه فايفون ريدلي قالت احنا لازم نذبح الناس دي راحت ايه يا صحفيه بريطانيه راحت سالت حد ليه خبره بالمنطقه لا افضل طريقه تخش بيها افغانستان وباكستان تخش من باكستان تروحي باكستان تلبسي الشادور اللي هو لبس الحريم اللي هناك زي النقاب عندنا بس ده احيانا بياخد لون ازرق او حاجه كده هيئه معروفه هناك وتخش من باكستان على الحدود ولا حد هيعترضك لان هم لا تعرضوا للنساء في الشارع واحده لابسه وبتاع مش عارف ايه مش حدش هيوقفك لو راجل هوقفوش وشوفوا ورقه وبتاع ست مش هتعرض لها راحت من باكستان دخلت وقعدت في افغانستان ونقلت معلومات وبتاع بدات تعمل تقارير شوف ايه قبل الغزو وراحت وهي ماشيه راكبه حمار وهي بتتحرك وقعت فوقعت صرخت وهي بتصرخ بالكلام طبعا وضح عارف انا زمان كنت اقول ايه اي واحد بيصرخ معايا يقول اي يعني ايه مش هيحصل حاجه فلا لو كل لغه ممكن يقول حاجه مختلفه عن الثانيه. فواحده ست افغانيه سمعت الكلام راحت جايه لها راحت كشفه النقاب لقيتها اجنبيه راحت رجعها بالقلم واخداها وسلمتها لطلبه. هي بتقول ورمت لي وشي يعني القلم كان مفتخر طالب ان مسكوا حققوا معاه. هي قالت بس هياخدوني يعملوا فيديو ويذبحوني وحاجه كده. مسكوها جابوا لها حد حقق معاها انت ايه بتاعت من صحفيه قعدوا استفسروا عليها طلعت فعلا صحفيه. فقالت جه واحد مسؤول قال لها البنت اللي كانت قالت ما يدخلوش عليها رجاله ست اللي هي بتتابعني اوضه باكل واشرب حطوا لي اكل بس انا ما كنتش برضه اكل لانه عارفه ان هم بياكلوني عشان وبعد كده هموت فكنت عايز احسسهم بتانيب الضمير وكانوا هم طالعين داخلين بتفتف وشهم واشتمه وبتاع اقول لهم ما عندكمش وهتقتلوني وحاجه كده. هي مش عارفه اي حاجه. بعد كده دخل جاب مسؤول جالها مسؤول من الامن عندهم قعد معاه قال مش راضي يبص في وشي وهي تقول له تقول ايه يعني هو طبعا عشان هيقتلني فمش راضي يرفع عينه في عيني احساس. طبعا بعد كده فهمت ان هو ده سبب شرعي ان هو مش عايز يطيل النظر في وشها وبتاع. بس قعد يكلمها قال لها انت اسمك كذا بتاع انت بتقولي صح احنا مصدقينك انت جايه غلط الكل بتقال في الاعلان علينا غلط انت مش بتاع مكانك مش هنا لان القصف هيبدا واحنا مش هنقدر نحمي المدنيين فانت هتمشي فنقدرش نسلمك غير على منفذ من الحكومه الباكستانيه فاحنا عربيه من عندنا هتاخدك تسلمك على نقطه حدوديه في باكستان وبعد كده انت مسؤوله عن نفسك. يعني ايه هتسيبوني؟ قال لا مش هتقتلوني؟ لا. قال لا بس بشرط مش هنسيبك غير بشرط. قالت له اي شرط؟ قول اللي انت. قال لا يا اما ترجعي شرط ان انت تقري عن الاسلام اوعدينا ان انت تقري عن الاسلام بس. قالت لو قلت لي شرط ان انت لما ترجعي تتعلمي سواحلي اللغه اللي هي بتاعه شرق افريقيا او الصوم هتعلمها اي حاجه بس انجو. راحت ايفون ريدلي مشهوره جدا لغايه دلوقتي وليها فيديوهات ولقاءات. ايفون ريدلي مشهوره جدا جدا خلاص لان هي كانت مشهوره قبل الاسلام حتى. وبعد كده لما رجعت قعدت فتره لقيتهم صادقين بتقول هم بيسلمون على نقطه الحدود بيني وبين النقطه 20 متر نزلوها من العربيه قالوا لها امشي. هي بتقول متصوره المره هيقتلوها برضه يعني يضربوها بالنار قبل ما توصل. فهي قالت لفيت ومراجعه بالورق يعني ارجع ماشيه بظهري وبصلهم لغايه ما وصلت لنقطه الحدود وريتهم الجواز خدوها ودخلت من باكستان وسافرت بريطانيا. رجعت قالت قعدت كذا شهر ولا حاجه من اللي بيتقال مظبوطه مش اللي بيعملوه يعني. قالت هم خشنين جدا في المجال العام احيانا بيتعاملوا مع النساء بقسوه في حاجات يعني منعين النساء من التعليم في حاجات معينه مش لكن اللي بيتقال مش صحيح في الباقي. فقالت رحت جايبه كتب كتيره جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السيره وابتديت اقرا من كذا طريق. قال لي كل الكتب بتقول ان هو كان شخصيه عظيمه جدا وهي متدينه مسيحيه متدينه فبيقول بيعمل حاجات شبه اللي عندنا في المسيحيه بس مش عارف ايه المفهوم التوحيد مختلف واضح ونقي وبتاع ما فيهوش تكسيم ما فيهوش ابن لله ما فيش مش عارف. قعدت ست شهور يمكن على حاجه بالطريقه دي استدعت اثنين من اصدقاء بريطانيين وقالت لهم انا عايزاكم في موضوع جوه قالت لهم انا عايزاكم تحضروا لما انا بشهد الشهاده. قالوا لها انت مش لازم تشهدي حد يعني اسلامك ما مره تقولي اشهد ان لا اله الا الله رسول الله وتصلي وتتحجبي وخلاص وتبقي كده مسلم. ثم اسلمت وحسن الاسلام وبعد كده كان ليها طبعا هي مواقف هي نكدت على بريطانيا بعد كده نكدت السنين لان هي طبعا نزلت غزه نزلت فلسطين وخدت الجنسيه هناك وقوافل الاغاثه وعملت فضائح ضخمه جدا للغرب. يعني هي مكروهه حتى الان جدا في بريطانيا ومكروهه في الغرب بالعموم من الطرفين من المسلمين ومن من المسلمين لان هي ليها راي حسن في الشيعة في ايران. هي طبعا ايه اول ما اسلمت وقارت في الاسلام لقيت ان سلوك الاسلام المسلمين لا ينسحب مع الاسلام وبالذات العرب. قالت ايه ده الناس دي ايه في الاسلام ده مفيش جهاد ولا ايه؟ طب انتوا سايبين الناس دي متحاصره ليه ومش لا كده. فلقيت مين اللي الخطاب بتاعه مقاوم ونصره المظلوم وبتاع ايران الخطاب بتاعها المعلن ممتاز. فده كارهها وده كارهها لان هي ضغط على الغرب من ناحيه والسنه حسنها ان هي مكسوسة عليهم من ناحية ومش عارف ايه لكن هي طبعا شخصية حرة ودماغها وهي لها ما تعتقد حتى صواب او خطأ يعني لكن ايه قصتها طريفة جدا. شوفوا ليها فيديوهات كذا فيديو في اليوتيوب لطيف جدا يعني. لا هي ملتزمة لا المسلمين الاوروبيين بيبقوا. طيب نرجع اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم بعد نقض صلح الحديبيه من قبل القرشيين عزم على غزو مكه ثم صدق روايه سيدنا حاطب البلتاعي انه لم يقصد الكفر وكذا ثم عزم على غزو مكه. الكلام ده طبعا وقع النبي صلى الله عليه وسلم في عام 8. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه على غير استعداد منهم يعني هم ما كانوش متصورين كده. اسلم في دخوله لمكه اسلم سيدنا ابو سفيان سيدنا ابو سفيان بن حرب اسلم سيدنا ابو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو ادركه في غير هذا الموضع لقتله. هو توصلوا ليه؟ عن طريق القرابه، دخلوا عن طريق سيدنا العباس. سيدنا ابو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان كثير الاذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمه وسب وهجاء في الشعر، يعني عمل فعل افعاله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو ادركه على الكوب قتل. فلما اسلم واراد ان يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه شعر وكذا، فمما قال يعني اشياء، فمعناها انه بيقول له ايه، وقد يعني اكثرت في عداوتك وذمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه في صدره، يعني قال له قد فعلت، ايوه يعني. ولكن سيدنا ابو سفيان ابن الحارث، مش ابو سفيان ابن حرب، ابو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعداد قليله جدا مما صمد مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين. الناس لما انفضت عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يفر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا العباس، سيدنا ابو سفيان بن حارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما اسلم واسلم وحسن الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم في عام 8 بعد دخوله مكه، خلاص كده تسمعت العرب جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على قريش ودخل مكه وهدم الاصنام. كلام كده ايه، واضح ان الموضوع رايح لسكه ايه، ان كل الناس هيدخلوا على هذا الدين الجديد. الناس كلها بتيجي البيت في الجاهليه، خلاص طب هتيجي البيت تعمل ايه؟ الاصنام مفيش، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هدم جميع الاصنام، ثم ارسل جميع السرايا بعد فتح مكه لهدم بقيه الاصنام. يعني في اصنام مثلا مناه، مش عارف حاجه مستخبيه حته هنا حته، النبي صلى الله عليه وسلم بدا يرسل سريه في كل منطقه فيها صنم معبود او معظم ليهدم كل الاوثان. امر بعد سيدنا خالد بن الوليد هد صنم، بعد سيدنا عمرو بن العاص هد صنم، بعد كل صحابي بعتوا بيت الاصنام. فبدات ايه، تصفو جزيره العرب لدين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عام 9 النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سيدنا ابو بكر الصديق على راس الموسم الحج، حج بالناس يعني، كان امير الحج، ثم ارسل في عقبه علي بن ابي طالب ان يؤذن بين الناس، يقرا عليهم فواتح سوره التوبه براءه، وان يؤذن في الناس انه لا تدخل الجنه الا نفس مؤمنه، ولا يحج بعد هذا العام مشرك ولا عريان. خلاص ليه يعني الغام لغايه عام 9 كنت انت ممكن تلاقي واحد بيطوف هو عريان كان او امراه. طب ايه الفكره بقى؟ واحد يقول ايه الفكره ليه؟ الشيطان لما يجي يعبث باذان الناس يقول لك ايه، نحن لا نطوف البيت في بيت في ثياب قد عصينا الله فيها. ما ينفعش تقابل ربنا بثياب فيها معاصي. طب مش شيء، طب نلبس، طب نعمل اي حاجه، لا اخلع وخلاص. شوف الشيطان، عشان كده في واحد مره احد العلماء بيقول لواحد بيذكر ذكر مبتدع وبيصلي صلاه مبتدعه وكده، فالبدعه ليها حد لو دخلها، يعني مش كل صوره لم يرد فيها نص بدعه، لكن في صوره معينه لا كده خلاص بدعه زياده في الديانه، وانت تظن ان هي قربه وانها فدي لا تجزيك من الله الا بعدا، سواء ذكر او قراءه او صلاه او كذا. فبيقول له انت يعني هذا الذكر او هذه العباده اللي انت بتعملها تدخلك النار او يعذبك الله عز وجل بها بسبب هذه العباده المبتدعه. فقال له، فالراجل ابتسم ابتسامه الجاهل المتيقن، عارف الجاهل المتيقن اللي هو يعني خلاص. فقال له يعني الله عز وجل يعذبني على الذكر، يعني انا اذكره؟ قال لا، لن يعذبك على الذكر، ولكن يعذبك على مخالفه السنه. عشان كده دايما يقولوا لا يقبل من العمل الا ما كان، لا يقبل من العمل الا اصوابه واخلاصه، اصوابه ما كان، اخلصه ما كان لوجه الله وحده، واصوابه ما كان على هدي محمد. فلو انت مخلص النيه في عمل وليس على الهدي بدع ولا يقبل، يرد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه وغير مقبول. ولو واحد بيعمل عمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيجاهد في سبيل الله او بينفق في سبيل الله او بيتعلم العلم او بيصلي او بيصوم اي حاجه من اعمال، وان كان صعب الصيام، يرائي بها او شرك، او الشرك الخفي اللي هو رياء او سمعه او كذا، لا تقبل. فهي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي صواب، ولكن ليست ايه، خالصه لوجه الله عز وجل. فلا يقبل من عمل الا ما كان صوابا خالصا، او ما كان خالصا صوابا، يعني لوجه الله تعالى وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم في العباده والذكر والدعاء وكل الامور. طيب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في وقته كان تقريبا مجمل المغازي 27 غزوه، النبي صلى الله عليه وسلم غزا تقريبا 9 غزوات بنفسه الشريفه. النبي صلى الله عليه وسلم حارب في بدر واحد والخندق وبني المصطلق وتبوك، في غزوات دايما يقال ده دي صورة فيها غزوات الغزوات التي مفيش حد طويل الزرار ايوه احسن. كلمة غزوة تنسحب في مجمل الكلام على القتال الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وسرية دايما يطلق على التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا مشارك. ده حكم أغلبي. يعني أغلبي ده في المجمل. لكن في أشياء بنقول عليها غزوة لم يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. زي بنقول إيه؟ غزوة مؤتة. فبنقولش سرية مؤتة. بنقول غزوة مؤتة. ومؤتة لم يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بل أرسل فيها إيه؟ أرسل فيها الصحابة يقاتلون تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا. خلاص؟ لا قتالية. بس يبقى عددهم قليل. يعني 8 تنفار 10 تنفار 20 نفر 15 نفر طالعين يعملوا حاجة رايحين يقتلوا إيه؟ دول قوات خاصة زي ما بقول لك. حاجة قليلة مش ما توفرش ان هو لدرجة ان هو يجهز ضدها جيش. بس تروح تعمل مهمة جزئية معينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في واحد اكثر من إذاؤه من اليهود كعب من الأشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد يقتله واحد في سرية. سيدنا عبد الله بن جحش راح تروح تعترض قاتلة كانوا من 8 ل 10 تنفار في سرايا بتوصل 20 واحد. لكن النبي يخرج جيش على رأسه بتاع 700 واحد 1000 واحد احيانا 3000 احيانا 10000 زي فتح مكة وتبوك وغيره. فبيبقى رقم ضخم. طيب هو غزوة تبوك هو جيش أسامة؟ لا لا لا بعث أسامة كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم جهزه في آخر حياته ولم انا بقول لك هو الحكم اغلبي يعني مش والا لو كان هو الشرط ان هو لو النبي بيحارب فيه فانا ما بحاربش فيه. طيب الغزوات التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الشريفه بدر واحد ايه برضو إيه؟ طب في زرار احنا مندوسه انت شفت 5 انت ولا ايه؟ ايوه دوس طيب الغزوات غزوة بدر غزوة احد غزوة الخندق غزوة بنو قريظة بني المصطلق خيبر فتح مكة حنين الطائف. دي اللي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وفدت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم كده يكاد يكون استقر للعرب ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم منصور وانه نبي. فالناس بايعت في ناس رغب ورهب. يعني في ناس بيعت بيعة حقيقية جاي يعرف دينه ويتعلم وبتاع. وفي ناس لا. الكلام ده هيبان امتى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ليه؟ في ناس قالوا لا ما دام القدرة كده والنبي له هذا النفوذ ودخل مكة. بعد ما دخل مكة اقوى قوة ده اقرب قريبة من مكة ولها غلبة قبل كده كان ليها معارك كسبوها لقريش والنبي صلى الله عليه وسلم كان صغير بل شارك في هذه المعارك مع قريش اللي هي في يوم الفجار الاكبر او الفجار الثاني اللي هم هوازن وثقيف. هوازن وثقيف كانوا بيحترموا القرشيين والناس اي حد داخل قريش يبيع ولا يشتري بيدفع فلوس اتاوى كانها جمرك خلاص. وهم المسؤولين عن سدنة البيت ومعاهم مفاتيح البيت ومعاهم سقاية موسم الحجيج والرسادة واللواء والسقاية كل الوظائف المتعلقة بتعظيم البيت والمناسك معاهم. فالعرب بتحترمهم لده وهم تجار فهم قوة مالية ضخمة جدا خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات اللي شارك ضدهم كسبهم في معظمها وبعد كده عملوا صلح ونقضوه والنبي صلى الله عليه وسلم كسبه ودخل مكة عنوة. فايه المكان اللي قريش ليست خلاص بيت محل شك. فهزم الثقيف قالوا ايه خلاص احنا اولى بالبيت منهم وايه محمد صلى الله عليه وسلم معاه شوية ناس احنا نجيب له ارقام ضخمة جدا وتحالف ضخم هندخل به ونحاربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تسامع بهم فخرج لهم في الغزوة المشهورة اللي هي غزوة حنين. وفي اول الامر اختبر المسلمين فيها على العجب ان هم لما دخلوا مكة وتحركوا كان الجيش تقريبا وصل 12000 لانه شارك فيه ناس من مسلمة الفتح. النبي داخل مكة اصلا ب 10000 بني ادم في ناس من مسلمة الفتح قالوا لا ده نكمل مع النبي فهيحاربوا مع النبي في الرقم ضخم. فالمسلمين ما حاربوش ابدا مع النبي بعدد زي كده. فقال لك ايه خلاص بقى الموضوع خلص. هو ايه تصوره ايه ودي من التصورات التي اصححها لهم الله عز وجل وصححها لبقيه الامه ان انت ما رميت اذ رميت لكن الله رمى. يعني انت لا تقاتل بنفسك ولا اما الله عز وجل فكتب الله لاغلبن انا ورسلي. فالله عز وجل يعني ينصر دينه كيف شاء. انت بقى تعمل ايه فتعمل اللي عليك في حدود طاقتك ولا تدعي شيء. مش انت اللي هتنتصر ولا انت اللي تقاتل وكذا ولا هذه المنعه ولا الكثره هي اللي تنجيك. بل هذه الكثرة الله عز وجل شأن أنت تنهزم ويلقي في قلبك الوهن ويلقي في قلوب أعدائك الصبر والجلد لما أمكنهم منك. خلاص فأختبروا على هذا. في أول الغزوة اتعمل لهم فخ كده ما بين الجبال وكانوا أهل قتال وشدة هذه المثقيف. ففي أول الأمر شتتوا كل جموع النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم والعباس وقليل من الصحابة وسيدنا أبو سفيان بن الحارث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العباس ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتحم بها صفوف الأولى للمشركين، وكان الصحابة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الرجال. فكان الرجل إذا ضربت يعني وصل في الشجاعة الغاية يساوي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعرف يساوي النبي في المعركة يبقى كتفه بكتفه هذا الرجل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل في الصفوف الأولى، والصفوف الأولى معناه أنه إيه؟ هذا الرجل حامل سيفه لا يضع حتى المعركة تنتهي ويتحمل ضرب، لا يعرف لا يفر ولا كده ولا فر، اللي هو رجل كل ما يقوم له إنسان يقتل. فده لا عايز حد إيه؟ فكانوا يقولوا إذا ساوى الرجل كتف النبي صلى الله عليه وسلم فهو الرجل يبقى مقاتل. فكان سيدنا العباس يأخذ بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيه؟ لا تتقحم رماح القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقتحمهم ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. خلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، كان العباس جهري الصوت صوته عالي جدا، فكان يقول وراء النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي كذب أو هو النبي لا كذب هو ابن عبد المطلب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس نادي على، هنا بقى الفكرة، نادي على أهل البقرة اللي حفظ سورة البقرة يجي. عشان كده احنا دايما بنقول الناس الحفظ القرآن زمان ما كانش يعني كان حفظ البقرة، حفظ البقرة يعني ايه؟ كل أحكام الجهاد اللي في البقرة معاك في قلبك، قصة جالوت طالوت وجالوت معاك، كل ده معاك. فاللي حفظ البقرة يجي. خلاص. فأهل البقرة يجي، أهل البيعة بيعة الشجرة بيعة الرضوان يجوا، أي حد من يلا الخزرج الأنصار لأنه دول عهدهم أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم. فاقروا نصوص غزوة حنين فيها من الروعة ما فيها. الأنصار يقولون لما سمعوا النداء على نداء الخزرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذا الحي من قريش اللي هو منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا على الأوس الخزرج فهو يقصد الأنصار. هو إيه؟ هو يذكرهم بالبيعة التي باعوها، هم أنصار الله عز وجل فلا يفروا، المفروض دول ما يمشوش. خلاص. فكانوا يقول لك ايه الصوت لما يكون فيه حاجه من الانعام بتجمع اولادها لما يجروا عليها كده وبتاع، فيقول فاجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا عليه من رماحهم اكثر من رماح القوم. يعني لما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم اقتربوا منه الانصار، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بال قول يا للخزرج عايز الناس دي هي اللي تحوطه وتنصره، فاجتمعوا فقل كنا اخشى من رماح الانصار على النبي من رماح المشركين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حفنه من التراب ثم رماها في وجوه القوم، ثم قال ايه يعني شاهد الوجوه، ثم قال القول المشهور حتى اهل البلاغه يقول دي من لم تسمع من العرب قبل ذلك الا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ايه الان حمي الوطيس، يعني اشتدت القتال او هو الان هو القتال يعني. ثم منحه الله عز وجل اكتفى الثقيف وهوازن، فالنبي صلى الله عليه وسلم غنم غنائم، يعني اكبر غنائم غنمها المسلمين في حياه النبي صلى الله عليه وسلم هي في حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى منها من الناس يعني حتى اعطى مسلمه الفتح احيانا مقدار ما بين جبلين اغنام وبتاع من كتر ما اصابه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، لدرجه ان الناس لما تسامعت بعطاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت تاتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اذهبوا لمحمد فانه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني ده نبي. ليه؟ لانه لو واحد بني ادم ولا ملك يقول لك لا اضيق على الناس ما الفلوس تخلص، طب خزينه الدوله، طب مش لا اذهبوا لمحمد فان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر حتى ايه دخل الناس في دين الله افواجا. هنا بقى ملاحظه اللي هي ملاحظه كنا ابتدينا الكلام فيها وانتقلنا الكلام تاني، اللي هي فكره مراعاه النبي صلى الله عليه وسلم للملمح النفس نفوس الناس. الانصار دول لهم قصه مع النبي صلى الله عليه وسلم من زمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يبيعوه هيبيعوه على حاجة، ايه البيعة؟ ان هم يحموه يمنعوه مما يمنعون منه أزرهم، او يعني اللي بتقدر تحمي منه تحمي امراتك وابنك منه هيحمو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه احد اهليهم. خلاص. طيب لما جه النبي هيقاتل برا المدينة في احد في بدر، قال لهم ايه؟ اشيروا عليه ايها الناس، كان عايز يشوفهم هيحاربوا برا المدينة ولا لا. فهم ايه ردوا رد غاية في الحسن، قالوا لا والله لا نقول لك إذ لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل بل إنها هنا قاعدون بل اذهب أنت وربك فنحن معكم مقاتلون. كان رد مختلف تماما. خلاص الأنصار نصر النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني كما بايعوه أكثر. فده واحد. اثنين حب الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حاجة واضح جدا من أحوال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. من قتل دون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الرجل يعلم أنه مقتول يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. كانوا بيقتلوا دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم. فواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خلاص هو يعني هو حياتهم دون النبي صلى الله عليه وسلم دون دين النبي صلى الله عليه وسلم. لما جي دخلوا مكة داخلين مكة هم خدوا شرط على النبي صلى الله عليه وسلم وبيبايعوه. قالوا له يا رسول الله أرأيت إن أظهرك الله عز وجل أتتركنا وترجع إلى قومك؟ يعني هم النبي برضو بيبايعوه وقرش ده هم من أنصار من المدينة فهو واحد تاني من قبيلة تانية فافرض أنت ظهرت ونصرت تسيبنا وتمشي؟ فالنبي ضحك قال لهم لا ده الدم والدم هدم هدم لا مفيش أنا معاكم أنا هيعيش معهم ويموت معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش معه ومات معهم. النبي مدفون في المدينة ولا مرجعش مكة حتى بعد ما دخل مكة صلى قصر ورجع يعني مش بلده لو ما بلده مع هؤلاء القوم الذين نصروا الإسلام. وهم داخلين المدينة واحد من الأنصار شايل الراية شاف مين؟ سيدنا أبو سفيان ابن حرب. وسفيان ده قرشي وكان معذبهم طلع عينيه والبيت والقريش كانت هي اللي ليها المنعة ومنعت البيت وبتاع. فقال له إيه هو معدي راح رمي عليه كلمة قال له اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة يعني احنا ده جايين اهو. فسيدنا ابو سفيان اول ما سمع كده فقال للنبي صلى الله عليه وسلم راح له اشتكى قال له ايه ده وقريش هو ايه الجانب القومي هو اللي اثاره ده غضوا المكة مننا وقريش ده يبقى مش فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحدث فتنة وكذا فراح حجر وجاب ابنه مسكوا الراية خلاص. فلما عملوا كده الأنصار تحدثت بينها وبين أنفسها قالوا إيه رق لقومه وصعبان عليه قرشين عشان احنا جبنا سير قريش يعني وهو من قريش. فالكلام ده فحد يقول إيه ده إيه اللي قالوا ده إيه ده النبي صلى الله عليه وسلم جه سيدنا جبريل قال له إيه بالوحي قال له الأنصار قالوا كذا كذا من وراك. فالنبي جاب قال لهم قلتم كذا قالوا قلنا يا رسول الله قالوا له أيوة احنا قلنا كذا. فقال فما حملكم على هذا فقالوا له يعني إيه ظننا برسول الله يعني هو خايفين الفكره الملحه الاكبر كابوس بالنسبه لهم ايه لا يسيبهم يمشي. هو رايح لقريش هو كده داخل بلده فهم كلهم ايه الناس داخله مكه مبسوطه الا دول يعني المهاجر داخل مبسوط المدني لا يمشي لا النبي يسيبهم يمشي دي حاجه فايه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فان الله فقالوا له بس احنا ايه ظنا بك عليهم يعني احنا بس مش عايزينك تمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم يعني ايه اللي انتوا قلتوه انا وربنا مصدقينكم ويعذرانكم يعني اللي انتوا لا محمل نفسي يعني هو اتحمل هو الواحد ممكن يقول كده من العطف والحنان وبتاع ينفع خلاص النبي قابل منهم ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في الحنين وزع الاموال فوزع الاموال بطريقه ما خدش منها ولا واحد انصاري جنيه وكله وزعه في مسلمه الفتح والحديث الاسلام. فايه الناس بدات ايه تتكلم في اتنين يتكلموا واحد احول يعني ناس دماغها ما بتفهمش وواحد حركته العاطفه ده غير ده مين الحمار يعني مين الاحول اللي هو راس الخارج جه ابو ذو خيصره التميمي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وشه زي مثل كعب زي ركب العنز من اثر السيول يعني راجل دين وبتاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له اعدل يا محمد فانها قسمه لم يرد بها وجه الله يعني اللي انت بتعمله ده غلط وانت قسمت اسم فاش عدل والاسم دي فيها بطل وبتاع وانت اديتها خلاص. قال للنبي كده فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال من يعدل ان لم اعدل وانا امين من في السماء خلاص. ثم قام له واحد من الصحابه فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال دعه فانه يصلي. فقال يعني فكم من مصلي يعني في ناس كتير بتصلي وقد يكون منافق وبتاع فقال اني قد نهيت المصلي المسلم الصلاه اشهد ان لا اله الا الله والصلاه دي تمنع المال والدم. فقال له هو طب ممكن يكون منافق من جوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لم امر بان اشق على صدور الناس خلاص. فده اللي قاله ده خلل ادراكي مهول مهول مهول. ليه ده مش متصور هو بيتكلم مين يعني ده النبي اللي انت بتكلمه اللي انت بتقول له العدل وبتاعه مش عارف ايه انت جاي ايه يعني انت بتعلم النبي اللي اوحي اليه الديانه وبتاع. الانصار قالوا كلام شبه ده بس دافع نفسه بعض شباب الانصار اول ما النبي صلى الله عليه وسلم وزع الاموال قالوا ايه؟ لاقى قوما. يعني بص عمل ايه؟ ادى الايه؟ ادى الفلوس. فجي سيدنا سعد بن معاذ وهو من سادة الانصار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني فقد تحدث الناس بانك ايه؟ قد اعطيت قومك ويعني الانصار وكذا ونحن لم تجف سيوفنا من دمائهم. احنا لسه في حين مكه دلوقتي ما تنساش برضه ان هم كانوا كفار واحنا محاصرينهم وبتاع ودول اللي انت اسلموا ولسه مسلمه الفتح دول حاربوا معانا في حنين خدوا الفلوس كلها وخدوا غنائم ضخمه جدا. طب الناس دي ما خدتش ولا حاجه منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له واين انت؟ انت بقى شايف ايه؟ فقال هل انا الا رجل من قومي؟ يعني انا برضه انا شايف نفس الكلام. يعني بص اللي هو انا شايف نفس شايفين انت حطيت كل الفلوس في قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اجمع عليها الانصار ولا تدخل عليها احدا من غيرهم. يعني يجيب الانصار بس ولم يسمح بالدخول الا لاناس من شيوخ المهاجرين. لا شيوخ المهاجرين في بعض الناس دخلوا في شيوخ المهاجرين ولكن صفي له الانصار. لكن في ناس في دايما يقال كده شيوخ المهاجرين. يعني في ناس من الناس لم يسموا لكن في ناس ادخلوا في ناس مهاجري وكذا ولم يدخل. ثم فلما اجتمع له الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم خطيئة قام فيهم خطيئة فحمد الله أثنى عليه ثم قال ألم أتيكم ضلالا فهداكم الله به ألم أتيكم. فقعد يذكرهم بأن أنتم كنتم متقاتلين وأنا جيت وحدت منكم وأنتم كنتم كفار وأنا جيت. فقال ألا تجيبوني مش تردوا علي؟ فقالوا وبما يجيبك يعني الله رسوله أمن يعني أنتم فعلا أنت ده اللي حصل. فقال إن شئتم أن لقلتم وصدقتم وصدقتم إيه يقولوا إيه جئتنا شريدا فأويناك ويعني يقولوا له اللي احنا عملناه معاك بقى مش انت جيت مش كنت عارف تبلغ احنا ألم نحميك بسيوفنا ألم ننصرك ألم نقاتل ألم نهدف لأعناق رقابنا من دون العرب وكذا من دونك وهكذا كان يقدر يقولوا له كده. فقال لهم لو انتوا قلتوا كده هتبقوا صادقين. قال يعني ايه؟ قال ألا أرضيكم أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف قلوبهم بشيء من الدنيا يعني ايه اللي بيديهولهم ولا حاجه مش حاجه اشياء امه ووكلتكم الى ايمانكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضامن ان اما هؤلاء الناس قد لم يبيعوا على الدنيا بيعوا على الجنه فان اعطاهم كان بها وان لم يعطيهم فهم لديهم من الايمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راهن على الايمان في قلوبهم ولكن اعطى هؤلاء يتالف هذا هدع من فهم المؤلفه قلوبهم. يعني هو بيتالف قلوبهم للاسلام اما هؤلاء فمن الايمان ومن رسوخ الايمان ده حاجه. اثنين الناس دي هترجع بايه؟ هياخد شويه فلوس ويرجع. اما انتم فستعودون برسول الله الى رحالكم. يعني انا دي مش دي بلدي مش دي بلدي بعد انا ما الزم الغنائم هعمل ايه؟ هيرجع الى المدينه ما هو قد فعل هيسيب مكه ويرجع معاكم. فلا ترضون ان يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى حال. قال حتى بكى القوم فاخضلوا لحاله. يعني بكوا لغايه ما ايه؟ بلوا واللحى زمان كانت لحى مش لا لحية يعني حاجة ضخمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار. والله لو سلك الناس شعبا سلك الأنصار وشعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارضى عن الأنصار وأبناء الأنصار. حتى قعد النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم حتى يعني بكى الناس وأخضلوا لحاله ثم قاموا يعني تبين وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. كده الكلام يقولوا خلاص يبقى كده النفس هنا. بس النبي تفهم ايه الواحد الحاجة النفسية ده ما تكررش تاني اتكرر 4-5 مرات تاني هم ايه اللي يحصل لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس في عرض عائشة في حادثة الإفك والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل وحي لسه ومن يتكلم بالأمور واحد من الخزر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس وقال ما بال الناس يذكرون يعني رجل من أصحابي لم أعلم عليه إلا خير ويذكرون أحد من يعني يذكروا زوجته وهي لم يعلم عليه إلا الخير والصحابة اللي اتهموه في عائشة لم يعلم عليه إلا الخير وكذا. فقام واحد من الأوس فقال له إيه؟ قال له يا رسول الله سميه نقتله اللي مضايقك قوله اسمه نقتله. فالرجل الثاني فهم إيه إن هو هيقتله عشان من خزر عشان من قوم مش من قوم. فقام له قال له لا والله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولا تقدر تيجي تعمل له حاجه. قال له لا والله لا نقتلنه وانك لمنافق تشهد على المنافقين. يلا خد بقى الكلام ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فسكن الناس حتى سكنوا خلاص. طب الراجل هي سيدة عائشة هي اللي بتروي الحديث ده والراجل ده تكلم يعني الراجل اللي قام يحامي عن عرض الذي تحدث واحد تحدث في عرض عائشة الراجل ده قام يحامي عنه. المفروض عائشة تقول ايه؟ المفروض تقول دي كلام سيء لكن هي متفهمه الذي تفهمه الناس. فقالت وكان رجل صالح يعني ايه حملته الحميه حميه الجاهليه يعني هو استخف بس ايه غضته الخط، مش تقول ده راجل كان بيكرر النبي صلى الله عليه وسلم وخطف عرض مراته وبتاع، لا هو الراجل لم يقوم طبعا شكا في عرض عائشة ولا لا مش منافق ولا حاجة، ده هو الراجل ايه غضبه لقومي، غضبه لقومي بس مش اكتر، بس مش اكتر من كده، والنبي صلى الله عليه وسلم تفهمه السيدة عائشة تفهمته خلاص. لا لا لا لا لا هي لا ده الاثنين، وان هو ان هو عموم يقتل واحد مش من ابن عبد الله بن ابي بن سلول. طب يا اخي ما انا كده كده انا هقتله او غيري يقتله، المهم اي حد يقتله، لا ما يقتلوش واحد تاني من قوم تانيين، هنعير بيه هنعير بيه. ابن عبد الله بن ابي بن سلول لما النبي جه قال له، قال له شفت ابوك بيقول ايه، قال له ايه ماذا يقول، قال لو عدنا الى المدينه لاخرجنا الاعز منها الاذل، فقال صدق وانت الاعز وهو الاذل، وديه أكله على المدينة على باب المدينة، وقال لا والله لا تدخل حتى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن أبي سلول اللي هو المؤمن راح أبوه منافق، راح للنبي قال له يا رسول الله يعني أنت لو هتقتل عبد الله بن أبي بن سلول هتقتله، فلا إيه فلا تترك أحد يقتله، أنا أقتله يعني أنا أقتل أبوي بس محدش يقتله. إيه ده ليه؟ قال حتى لا أرى قتل عبد الله يمشي بين الناس، ما هو أنا ممكن يستخفني الشيطان، الراجل ده اللي قتل ابوه وانا عارف ان هو قتل ابوه ويمشي بينا، وابوه كان سيد قوم بل كان يبايع يعني هيلبس تاج يرأس المدينه قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، فالشيطان هيستغله فاقتله، فما تخليش كده بحيث انا لو قتلته بقى انا اللي قتلته. فهي دي اللي انت بتقوله صح، وفكره ان هو ايه ما يبقاش حد ثاني اللي قتله خلاص. فالسيده عائشه برضو تفهمت فكره ايه الفكره النفسيه، عشان كده احنا بنقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم فكره ايه من النفس كمان ثاني، الجهل والحمق يدخل في الاعذار النفسيه، مش دايما نقول الحماقه من عوارض الاهليه. واحد احمق واحد اعرابي جه للنبي صلى الله عليه وسلم ساله قال له يعني احنا الوضع صعب وبتاع يبدو انه عايز فلوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه مال دخل معاه اداله فلوس وطلعه، قال له ايه هل ترانا وفيناك او اعطيناك، قال لا والله ما وفيت ولا اجملت. يكذب النبي انا لسه مديك فلوس جوه، اقول له لا انت ما عملتش ولا معروف ولا شفناش حاجه من عندكم. الصحابة قاموا حتى كادوا يفتكون برجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلوا الرجل سبوه سابوه دخل بيته، قال له انا مش لسه مديك، وقال له مصر الحاجة قليلة وانا مش عارف احمق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه اعطاه فيعني اجزل له اعطاه، وبعد كده قال ترى هل ترانا اكرمناك، قال نعم، قال فان اصحابي قد وجدوا عليك فاذا خرجنا فانا احنا هنرجع واسألك نفس السؤال تاني جاوب اجاب عجلة عشان هم لو هيفتكوا بيه. فطلع قال له هل ترانا اكرمنا، قال يا رسول الله نعم الاخ للوجه، واسك اسمع عن النبي وقال له وديتنا وكرمتنا وربنا يبارك فيك وكريم وابن كرم وجه راح ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تتبع الرجل ببصري حتى غاب، فقال مثلي ومثل الرجل كرجل يعني قامت ناقته، واحد معاه ناقه وقامت وهاجت وتجري وبتاع، كل الناس عايزه تمسكها الكتف، فهو قال لهم ايه خلوا بينه وبين ناقته سيبوه كده هيقعدوا كل ما يصير وراها تروح كده وتروح كده وترفس وتاذي الناس. فراح قطع شوية حشيش من الأرض وقعد يقول لها جاءوا ناس مسكها وراح ربطها وبتاع، فقال لنا أيوة لو تركتكم هو أردتم الهلك، يعني لو مسكوه ضربوه قتلوه هيهلك، لأنه لسه أي حاجة مخرجة من الملة دلوقتي مكذب النبي هو بشوية، لكن النبي إيه خد في اعتباره إيه الحماقة. الراجل الأعرابي اللي النبي معدي لما سمع إن النبي إدى فلوس كثيرة جدا، النبي ماشي وملابس إذا رداء، فراح مسكه شده، النبي صلى الله عليه وسلم كان ابيض العنق، فلغايه ما عارف لما حد يمسك حد يجي حتى فعلم في عرقبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اعطيني من المال فليس مال ابيك او حاجه زي كده، قال له مش مال ابوك ما تديني شويه فلوس حاجه، فخدوا اداله فلوس الواد يعني ايه الثاني ده كان بيختبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من صفات النبوه اللي هي فكره ايه ان تقبل الناس للدافع النفسي. واحد من اليهود من احبار اليهود كان تعقب علامات النبي صلى الله عليه وسلم علامات النبوه، فوجد معظم ايات النبوه اللي موجوده في الكتب القديمه ان هو النبي، وليه خصله واحده لم يختبرها في النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحلم اذا جهل عليه، لو واحد اعتدى عليه سب وشتم وظلم فالنبي يحلم عليه، واذا ازداد في الجهل ازداد في الحلم، لو الثاني قدامه زود في الجهل النبي صلى الله عليه وسلم يزداد في الحلم. فاليهودي ده جه حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فجه واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا عليا نفقه وبتاع خلي حد يساعدني وانا وانت تضمني ان انا اسدد، فانا قال للنبي قال ماشي انا اضمن، فاليهودي قال انا اديله عايز ايه، قال له عايز 80 وسخ من تمر، 80 وسخ من تمر مكيال يعني، فاداله 80 وقال له ترجعهم انت يوم كذا، فجاله قبل الميعاد بيوم او يومين لسه المال لم يستوفي، يعني فيش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم راح ايه في المجلس، مجلس النبي والصحابه قاعدين وعمر قاعد، وراح ايه مسكوا من هدومه فقال له ادي ما عليك يا محمد فما عزناكم آل عبد المطلب الا مطلق، يعني انت واهلك آل عبد المطلب انتوا بتمطلوا في الدون تستلفوا وما ترجعوش الحاجه وكل ما حد. فسيدنا عمر الخطاب قام قال والله يا عدو الله لولا ان السيف يحرق الى رسول الله، يعني لما اقتلك السيف هيعدي فهيجي في النبي فلا قتلتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص لسيدنا عمر الخطاب قال يا عمر كنا احوج الى غير ذلك منك، يعني احنا كنا عايزين حاجه غير اللي انت قلته لنا، كنت تامره بحسن الطلب وتامرني بحسن الاداء، تقول له اطلب اتكلم كويس لانه بيطلب بحقه، هو ما بيقولش حاجه غلط بس بيقول بطريقه غلط. فقال له ايه كنا احوج الى غير ذلك منك يا عمر ان تامره بحسن الاداء وتامرني بحسن الطلب. فقال له ايه قال له روح معاه روح لفلان يديله 100 وثق من تمر، وثق يعني ازيد من اللي عايزه مثلا ب20. فقال له يا رسول الله 80 هو ليه 80 مش 100. فقال 20 جزاء ما روعته انت خوفته. فهو الرجل وهو راجع قال له عمر بن الخطاب تعلم من انا؟ قال لا. قال انا فلان. قال الحبر واحد من احبار اليهود المشهورين في المدينه اسمه وعمر احب مهاجرين ما يعرفش المدنيين بدقه. قال وما حملك على ما فعلت؟ على ما فعلت؟ قال قد قرات كذا كذا عن النبي وانه كذا واشهد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلم النبي اسلم وامن بالنبي. ليه؟ لان خصه ان هو اذا جهل يحلم واذا زيد في الجهل يزداد حلم، ده دي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فكره التفاهم النفسي ما فعله مع الانصار مره واثنين وثلاثه، التفاهم النفسي ده حاجه يعني خصله من اوتيها فقد اوتي خيرا كثيرا. ليه؟ في واحد يقول لك اصل عمل كذا اصل مش عارف ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه كده صراحه بقى، واحد يقول لك بس تشتم تشتم كده مباشره وطنش النبي صلى الله عليه وسلم جيل اليهود كانوا يدخلون فيتخبثون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك يعني الموت عليك، مش يقولوا السلام عليكم. عرفنا واحد يقول كده زاري خلاص فهو بس الثاني كان قصدين فيقولوا ايه السلام عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبين ما يقولون ويقول عليكم ما قلتم، فإن كان سلاما فسلام وإن كان سام فسام يعني خلاص. فسيدة عائشة مرة قالوا له السام السام السام راحت أي ما شتمهم وبتاع يعني إيه بهدلتهم شتيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني إيه قال لها إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، يعني الله وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العرف، يعني أي حاجة فيها رفق ولين وكذا أفضل أفضل. ليه؟ لأن دي بقى إيه أرفق من النفوس البشرية كلها. بل الإنسان أحيانا أنا دي شفتها من نفسي، في ناس أبقى عارف أنه مش طايقني، في حد كده كنت ساكن في منطقة وهو إيه واخد موقف من أي حد بدأني أي حد أي حد أجبت له بصة بدأني برضه هيكره خلاص. فأنا رايح جاي هو بيقف مع ناس أنا أعرفهم فأعرفهم من باب أني وأنا أي طالع نازل أي صلاة سلم عليهم خلاص، ممكن أقف معهم أسلم عليهم كلمتين من باب الإيه يعني حسن الجوار وكذا بس. وهم يعني في ناس منهم صناعية وكعبك ايه من باب ان ايه تأليف قلوبهم وكده، فهو بيقف معه فانا بابني السلام على الجميع. فهو ايه انا بسلم عليه مثلا 20 مرة فايه هو كل مرة انا بسلم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي هو ايه لغاية ما مرة عمل كده معايا بالظبط، يعني ايه انا شايفه وشايفه من بعيد انا يعني الحمد لله بفهم، يعني هو دايما يقولوا ايه ليس الغبي سيد قومه ولكن سيد قومه المتغاضي، ان انت عامل عبيط يعني انت انا فاهم بس عامل عبيط، انا شايفهم هم بيتكلموا واضح انهم بيتكلموا في موضوع معين والموضوع ده ليه اثر سياسي في اللي بيحصل ساعتها في البلد كلام ده من 4 سنين ولا حاجه، وعارف ان الكلام اول ما انا اعدي ان لو واحد فيهم لسانه فالت هيرمي كلام عشان انا اسمعه، بس انا ايه عامل نفسي مش واخد بالي فهم انا مقرب بس انا مدرك من الهمهمه الصوت اللي انا سامعه وطريقه لغه الجسد يعني وكان في حاجه. بس اول ما قرب السلام عليكم فهو شايفني فبصص لي هو مش قادر يغلط، ليه انا ليه اكتر من 4 سنين ولا 3 سنين رايح جاي بسلم عليه قال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاجه كده فانا طبعا بعد كده برضو انا ما فيش على نفس العاده يعني السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى التحية فيها قدر زمان كان إذا دخل الرجل له سطوة يعني أمير ولا بتاع فلم يسلم خاف الناس ليه لانه انا لو ما قلتش السلام عليكم فانتم غير امنين، انا لم اؤمنكم. فكلمه السلام عليكم دي ليها دلاله، فلو ما قالش يتخاف من زمان، وخاصه لو هو امير له سطوه او كده. طيب احنا ايه مين لما بقول لك ما قدرش، يعني هو اقصى حاجه هو من جواه هيفرقع من غيره، بس مش قادر. ليه؟ سبب كنت بالسلام لدرجة ان هو حاسس بلود نفسي يعني ضخم جدا، ان هو ايه من مش سالم برضه. او ما فيش، او انا في اكتر، انا بسلم عليك تعمل ايه. طيب نتوقف عند هذا الحد. المرة الجاية ان شاء الله نبدأ من الكلام من بعد 9 هجري، يعني هنتكلم على من اول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وايه ننطلق الى الراشدين وعهد بني مية. ايه والله شوف يا مولانا حسن انت طول الامل، امل الفسيح ان شاء الله ليه تقفلها في وشنا؟ قدامنا ثلاث لقاءات. ايه مين قالك ان احنا ثلاث مرات كتير. طيب ايه